الدكتور عمر الأمين يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام الكلام. الكلمة والكلام. 1- المقصود بالكلمة لدى النحاة وإطلاقها أحيانا على الكلام. 2- صور الكلمة العربية: الاسم، الفعل، الحرف، معناها، علاماتها. 3- المقصود بالكلام لدى النحاة والفرق بينه وبين الكلم. 4- صور الكلام العربي وحصرها في الجملتين الاسمية والفعلية. معنى الكلمة: البشرى، اليسر، السهولة، العذب، بشر، يسر، سهل، عذب، نعم، أجل، من، ليت، لعل. كل من الألفاظ السابقة يطلق عليها كلمة، سواء أكانت اسما أم فعلا أم حرفا. لكن ينبغي قبل الفهم النظري للمقصود بالكلمة لدى النحاة التعرف على ما يقصد بالكلمات. بين قوسين: اللفظ، القول، المفرد. فاللفظ هو النطق المشتمل على بعض الحروف، سواء أكان هذا المنطوق له معنى أم لم يكن. فالكلمات: نبيه، رائع، المقتحف، التران، كلها ألفاظ. ومن البين أن للأوليين معنى، أما الأخيرتان فلا معنى لهما. والقول هو النطق الدال على معنى فقط. فالكلمتان: نبيه، رائع، قول. أما الكلمتان: المقتحف، التران، فليستا من القول في شيء. والمفرد يقصد به هنا ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فمثلا: كلمة عذب مكونة من حروف ثلاثة، هي عين، ذال، باء. فلو أخذ كل منها وضعه مستقلة ما دل على شيء من العذوبة التي تفيدها الكلمة مجتمعة الحروف. وعلى هذا يمكن فهم التعريفين التاليين للكلمة، وهما يمثلان تحديد الكلمة لدى معظم النحاة. جاء في ابن عقيل: الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، انتهى كلامه. وجاء في قطر الندى: الكلمة قول مفرد، انتهى. وهذان التحديدان متساويان تماما، لأن اللفظ الموضوع لمعنى تساوي تماما القول. والمهم من ذلك كله أن الكلمة، وستتردد كثيرا في دراستنا، تطلق على ما له الصفات التالية مجتمعة: ألف، النطق. فدراسة النحو كلها تقوم على النطق فعلا لا على الخلط أو غيره من الأمور الدالة. باء، أن يكون هذا النطق دالا على معنى، فلا علاقة لنا إذن بما لا معنى له من الهراء أو الألفاظ المشوهة. جيم، المفرد، كما حدد فيما سبق. فإن النطق المركب له موقف آخر سيأتي في الحديث عن الكلام. هذا التحديد السابق هو المعنى المشهور للكلمة لغة ونحو، لكنها قد تستخدم عن طريق المجاز البلاغي دالة على كلام كثير، جملة أو عبارة أو قصيدة أو خطبة. فلنتأمل ما يأتي. لنتأمل قول القرآن في حديث عن الكافر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. سورة المؤمنون الآية رقم 100. ثلاثة: اسم وفعل وحرف، وينبغي التعرف على كل من هذه الأنواع الثلاثة تعرفا كاملا من ناحيتين: ألف تحديد معناه، باء علاماته التي يعرف بها. الاسم يقصد به ما دل على معنى في نفسه وليس الزمن جزءا منه، مثل محمد، خالد، الندى، الزرع، البهجة. والعلامات التي يتميز بها الاسم عن كل من الفعل والحرف خمس هي: واحد الجر، مثل قولنا على الباغي تدور الدوائر. اثنان التنوين، مثل قوة خير من ضعف، وصراحة خير من نفاق. ثلاثة النداء، مثل يا محمد يا خالد، ومن ذلك قول القرآن يا أيها النبي. هامش الآية الأولى من سورة التحريم انتهى، وقوله يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، هامش من الآية 48 سورة هود انتهى. أربعة الألف واللام، كما جاء في قول المتنبي الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. حاشية هذا البيت لأبي الطيب المتنبي، وليس شاهدا من شواهد النحو، لأن المتنبي فيما يراه النحاة لا يستشهد بشعره، وإنما ذكر للتمثيل به فقط، حيث ضم البيت سبع كلمات بها علامة الاسم ألف لام، وهي الخيل الليل البيداء السيف الرمح القرطاس القلم. انتهت الحاشية. خمسة الإسناد للإسم، بمعنى أن يكون الإسم متحدثا عنه، بأن يكون مثلا مبتدأ وله خبر يتحدث عنه به، أو أن يكون فاعلا أو نائب فاعل ويتحدث عنه بالفعل، كقولنا أخذت موضعي بين شباب الوطن فنحن جميعا مسؤولون عن مستقبله. فالتاء في أخذت اسم دل على ذلك، إسناد الفعل أخذ إليها، والضمير نحن اسم دل على ذلك أيضا الإسناد إليه، حيث أكمله الخبر مسؤولون. يقول ابن هشام وهذه العلامة هي أنفع علامات الاسم، وبها تعرف اسمية ما في قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. حاشية من الآية 11 سورة الجمعة انتهت. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. حاشية من الآية 96 سورة النحل انتهى. ألا ترى أنها قد أسند إليها الأخيرية في الآية الأولى، والنفاد في الآية الثانية، والبقاء في الآية الثالثة، فهذا حكم بأنها فيهن اسم موصول. انتهى كلامه. تلك علامات الأسماء، وينبغي التنبه للملاحظتين الآتيتين: الأولى أنه ليس من اللازم أن تكون هذه العلامات أو واحدة منها موجودة فعلا في الاسم، بل المقصود أنه بالإمكان قبولها وإن لم توجد فيه، بمعنى أن الاسم يمكن أن يقبلها أو واحدة منها وإن لم توجد فيه. الثانية لا يعني ذكر هذه العلامات الخمس أنه لا بد لكل اسم أن يقبلها جميعا، ولكن يكفي أن يقبل واحدة منها فقط ليعلم أنه اسم. فبعض الأسماء يقبل العلامات الخمس، مثل كلمة رجل، وبعضها الآخر يقبل أربعا منها مثل محمد، فإنه لا تدخل عليه ألف لام، وبعضها الآخر يقبل واحدة فقط مثل بعض الضمائر، فإنها لا تقبل إلا الإسناد، تقول ظلمت وأنت شاهد. وخلاصة الأمر في ذلك أنه يكفي في تمييز الاسم مجرد قبول علامة من العلامات، كما أنه يكفي من ذلك علامة واحدة فأكثر. الفعل يقصد به ما دل على معنى في نفسه والزمن جزء منه، مثل ثابر، تفوق، يثابر، يتفوق، ثابر، تفوق. والفعل يأتي في ثلاث صور، هي الماضي، المضارع، الأمر، ولكل منها علامة تميزه. فالماضي علامته أحد أمرين: واحد، قبول تاء التأنيث الساكنة وهي حرف، مثل من حق الأم التكريم والاحترام، فقد حملت ابنها وغذته ومنحته العطف والرعاية. اثنان، تاء الفاعل وهي اسم ضمير سواء أكانت للمتكلم أم المخاطب، تقول أخلصت إليك، فرعيت إخلاصي، ووفيت لك، فاحترمت وفائي. المضارع علامته مجموع أمرين: واحد، قبول الحرف لم في أوله، كقول القرآن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هامش الآية الثالثة سورة الإخلاص، انتهى. اثنان، أن يكون مبدوءا بحرف من أربعة: الهمزة، النون، الياء، التاء، وهي ما يطلق عليها حروف أنيت، وتسمى أيضا أحرف المضارعة. وهذه الحروف يبدأ بها المضارع، فتجيء مضمومة إذا كان عدد أحرف الماضي أربعة أحرف، مثل أجاهد، أقدم، نحرر، وتكون مفتوحة فيما عدا ذلك، مثل تهدي، ينصح، يرتقي، ينتصر، يستمع. الأمر علامته مجموع أمرين: واحد، أن يدل على الطلب بأن يكون معناه موجها للمخاطب يطالبه بفعل شيء ما، مثل عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، ومثل استفت قلبك ولو أفتاك المفتون. اثنان، أن يقبل ياء المخاطبة، فالفعلان السابقان عامل استفتي يمكن إسنادهما إلى ياء المخاطبة، كقول الطبيب مخاطبا إحدى الممرضات عامل المرضى برفق وخذي رأيي قبل تنفيذ العلاج. الحرف هو ما لا يظهر معناه في نفسه بل مع غيره، فالحروف الواو، الفاء، لا، بل، ليت، لعل لا يظهر معناها ولا يتضح إلا إذا انضم إليها غيرها من الأسماء والأفعال في الجمل، كأن نقول مثلا ظهر الحق والباطل فاتبعت الأول للأخير. وعلامة الحرف التي يتميز بها عن الاسم والفعل أنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا الأفعال، فالحرف بل مثلا من حروف العطف لا يتصور معه تنوين أو جر أو غيرهما من علامات الأسماء، كذلك لا يتصور معه تاء التأنيث أو تاء الفاعل أو لم أو ياء المخاطبة من علامات الأفعال. الإعراب والبناء. معنى الإعراب: الإعراب في اللغة هو الإفصاح، وأعرب عن قصده أي أفصح عما يريد. والإعراب في علم النحو هو تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها أو لاختلاف مواقعها في درج الكلام. حاشية: كما يكون الإعراب ظاهرة يكون مقدرة، مثل جاء الفتى، أكرمت الفتى، أثنيت على الفتى. فالحركات الثلاث وهي الضمة والفتحة والكسرة مقدرة على الألف في الفتى للتعذر. انتهت الحاشية. معنى البناء: البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها. حاشية: ليس لمعرفة البناء ضابط، إنما يعتمد على السماع. انتهت الحاشية. وفي اللغة العربية نوعان من الكلمات: معرب ومبني. أما المعرب فيكون اسما أو فعلا مضارعا، وهو ما يتغير آخره في الجملة باختلاف العوامل الداخلة عليه. هامش: العوامل التي تسبب تغيير أواخر الكلمات على نوعين: واحد، لفظية ظاهرة كالفعل والاسم والحرف. فالفعل مثل حضر المعلم، المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فالضمة هي علامة الإعراب التي تدل على موقع كلمة المعلم أو وظيفتها، وهي كونها فاعلا. فكلمة المعلم حضر المعلم، كلمة المعلم هي المعرب، والفعل حضر هو العامل فيه، والضمة هي علامة الإعراب. والاسم مثل رأي المعلم صائب، المعلم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة فهو معرب، والعامل فيه هو الاسم المضاف رأي، والكسرة هي علامة الإعراب. والحرف مثل سلمت على المعلم، المعلم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة فهو معرب، والعامل فيه هو حرف الجر على، سلمت على، والكسرة هي علامة الإعراب. إذن هذا هو العامل الأول من العوامل التي تسبب تغيير أواخر الكلمات. ماذا عن العامل الثاني؟ العامل الثاني معنوي مضمر كالابتداء، مثل المعلم حاضر، المعلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة فهو اسم معرب، والعامل فيه هو الابتداء، أي هو عامل معنوي ليس عاملا لفظيا كما ذكرنا من قبل. نعيد: المعلم حاضر، المعلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة فهو اسم معرب، والعامل فيه هو الابتداء، والضمة هي علامة الإعراب. ومما تقدم لازلت أوالي قراءة الحاشية في تفصيل الكلام عن الإعراب والبناء. ومما تقدم يتبين لنا أن للإعراب أركانا أربعة، هي: واحد، العامل وهو ما يجلب العلامة. اثنان، المعمول وهو الكلمة التي تقع في آخرها العلامة. ثلاثة، الموقع وهو الذي يحدد وظيفة المعمول، فاعل أو مفعول به أو مبتدأ إلى آخره. أربعة، العلامة ضمة فتحة كسرة إلى آخره. أعيد الأركان الأربعة سريعة: واحد، العامل، اثنان، المعمول، ثلاثة، الموقع، أربعة، العلامة. انتهت الحاشية. وفي اللغة العربية نوعان من الكلمات: معرب ومبني. أما المعرب فيكون اسما أو فعلا مضارعا، وهو ما يتغير آخره في الجملة باختلاف العوامل الداخلة عليه، وقد فصلنا هذه العوامل بالطبع في الهامش السابق. وأما المبني فيكون اسما أو فعلا أو حرفا، وهو ما لا يتغير آخره بل يلزم حالة واحدة من حركة أو سكون مهما اختلفت العوامل الداخلة عليه. عنوان: أنواع المعرب. 1- الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. 2- جميع الأسماء ما عدا القليل. حاشية: نون التوكيد نوعان، ثقيلة وتكون مشددة مفتوحة، مثل لتكتبن اكتبن، خفيفة وتكون ساكنة، مثل لتكتبن اكتبن. 2- الاسم والفعل المعربان يشتركان في الرفع والنصب. انتهت الحاشية. انواع الاعراب. الاعراب 4 انواع، هي الرفع والنصب والجر والجزم. حاشية: الاسم والفعل المعربان يشتركان في الرفع والنصب، اما الجزم فيختص بالافعال، واما الجر فيختص بالاسماء، ويمكن تصنيف المعربات على النحو التالي: الاسماء المرفوعة وتشمل الفاعل، نائب الفاعل، المبتدأ، الخبر، اسم كان واخواتها، خبر ان واخواتها، نعت المرفوع، توكيد المرفوع، المعطوف على المرفوع، البدل من المرفوع. الاسماء المنصوبة، ولا زلت اوالي قراءة الهامش، وتشمل اسم ان واخواتها، خبر كان واخواتها، المفعول به، المفعول المطلق، المفعول لاجله، الظرف، الحال، بعض الانواع من التمييز والمستثنى والمنادى، نعت المنصوب، توكيد المنصوب، المعطوف على المنصوب، البدل من المنصوب. الاسماء المجرورة، وتشمل المسبوقة بحرف جر، المضاف اليه، نعت المجرور، توكيد المجرور، المعطوف على المجرور، البدل من المجرور. المرفوع من الافعال، الفعل المضارع الذي لم يسبقه ناصب او جازم. المنصوب من الافعال، الفعل المضارع الذي سبقه ناصب. المجزوم من الافعال، الفعل المضارع الذي سبقه جازم. انتهت الحاشية. انواع الاعراب. الاعراب 4 انواع، هي الرفع والنصب والجر والجزم. فالفعل المعرب يرفع وينصب ويجزم، مثل يفلح المؤمن، لن يفلح المنافق، لم يفلح منافق. والاسم المعرب يرفع وينصب ويجر، مثل نجح محمد، اكرمت محمدا، اثنيت على محمد. انواع البناء. البناء 4 انواع، هي السكون والضم والفتح والكسر. فالمبني على السكون، مثل الذي، اكتب، لم. والمبني على الضم، مثل حيث، منذ، لعب. والمبني على الفتح، مثل كتب، اين، ان. والمبني على الكسر، مثل هؤلاء، امس، به. علامات البناء. علامات البناء هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. هامش: كل من الضمة والفتحة والسكون تدخل على الاسم والفعل والحرف، اما الكسرة فتدخل على الاسم والحرف فقط. انتهت الحاشية. انواع المبنيات. المبنيات على نوعين: ما يلزمه البناء في كل التراكيب فلا يفارقه ويسمى بناء لازما، ما يعتريه البناء في تركيب ويزول عنه في تركيب آخر وهو ما يسمى بناء عارضا. وفيما يلي بيان بالمبنيات. أولا الحروف، جميع الحروف مبنية بناء لازما. هامش، بناء الحروف سماعي، فمنها ما يبنى على السكون مثل من، ومنها ما يبنى على الكسر مثل الهاء في به، ومنها ما يبنى على الفتح مثل رب، ومنها ما يبنى على الضم مثل منذ. انتهت الحاشية. ثانيا الأفعال، المبني من الأفعال هو: واحد الفعل الماضي، اثنان فعل الأمر، ثلاثة الفعل المضارع المتصلة به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة. هامش، نون التوكيد المباشرة هي التي تتصل بالفعل دون أن يفصل بينها وبينه فاصل. انتهى. الفعل الماضي وبناؤه، يبنى الفعل الماضي بناء لازما، وبناؤه يكون على الفتح. حاشية، الفتحة قد تكون ظاهرة كما في الفعل كتب، أو مقدرة كما في الفعل رنا. انتهت. إذن يبنى الفعل الماضي بناء لازما، وبناؤه يكون على الفتح إذا لم يتصل به شيء أو اتصلت به تاء التأنيث، مثل كتب لم يتصل به شيء، كتبت. ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل أو نا الفاعلين أو نون النسوة، مثل كتبت، كتبنا، كتبنا. ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، مثل كتبوا. فعل الأمر وبناؤه، يبنى فعل الأمر بناء لازما، وبناؤه يكون على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء أو إذا اتصلت به نون النسوة، مثل اكتب، اكتبنا. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، مثل اكتبنا. ويبنى على حذف النون إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، مثل اكتبا، اكتبوا، اكتبي. ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، مثل اسعى، ادعو، ارمي. الفعل المضارع وبناؤه، يبنى الفعل المضارع بناء عارضا، وبناؤه يكون على كذا وكذا. حاشية، الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا ولا يكون مبنية إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة كما ذكر آنفا. انتهى. نقول يبنى الفعل المضارع بناء عارضا، وبناؤه يكون على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، مثل يكتبنا، وعلى الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرة، مثل لتقرأنا. هامش، إذا كان الفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد مسندا إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، لاحظ هنا حالة جديدة، مؤكد بنون التوكيد ومسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإنه يعرب إعراب الأفعال الخمسة لعدم مباشرة النون له، مثل لا تكسران الزجاج. أما إذا كان مسندا إلى نون النسوة فإنه يبنى على السكون، مثل لا تكسرنان الزجاج. الفعل المضارع في هذا المثال متصل بنون التوكيد وهو مبني على السكون لإسناده إلى نون النسوة، لا تكسرنان الزجاج. وقد زيدت الألف بين نون النسوة ونون التوكيد للتفريق بينهما. انتهت الحاشية. ثالثا الأسماء. الأسماء المبنية نوعان. هامش، الأسماء المبنية لا تنون، ويلزم كل منها حالة لا تتغير. من فضل. ثالثا الأسماء. الأسماء المبنية نوعان. ألف، نوع يبنى بناء لازم ويشتمل على: واحد، الضمائر سواء أكانت منفصلة مثل أنا، هو، نحن، أو متصلة مثل التاء في شربت والكاف في أكرمتك. اثنان، أسماء الإشارة ما عدا صيغة المثنى. هامش، هذان، هاتان يعربان إعراب المثنى لأنهما ملحقان به. انتهى. ثلاثة، الأسماء الموصولة ما عدا صيغة المثنى وأي في بعض الصور. هامش، اللذان واللتان يعربان إعراب المثنى لأنهما ملحقان به. أي تعرب بالحركات إلا إذا أضيفت وحذف الجزء الأول، ففي هذه الحالة تبنى على الضم مثل ساعد أيهم أحق. خمسة، أسماء الشرط ما عدا أي، أسماء الاستفهام ما عدا أي. ستة، أسماء الأفعال مثل هيهات، صه، دونك. سبعة، الظروف المختصة. همش، ويقصد بها تلك الظروف التي لا تفارق الظرفية أصلا ولا تستعمل إلا معبرة عن الزمان أو المكان. انتهى. سبعة، الظروف المختصة مثل الآن، أمس، حيث. ثمانية، ما ركب من الأعداد والظروف والأحوال، وهذه تبنى على فتح الجزئين. هامش، يستثنى من الأعداد المركبة 12 واثنتا عشرة. الجزء الأول من كل منهما معرب والجزء الثاني مبني على الفتح. انتهت الحاشية. ما ركب من الأعداد والظروف والأحوال مثل في الصف 13 طالبة، تعمل بعض المصانع ليل نهار، فلان جاري بيت بيت. تسعة، الأعلام المختومة بكلمة ويه مثل سيبويه، عمرويه، نفطويه، وهذه كلها تبنى على الكسر كقولنا ألف سيبويه كتابه المشهور في النحو. باء، ونوع يبنى بناء عارضة، أي يعرض له البناء في استعمالات خاصة، وهذا النوع يشمل: واحد، المنادى إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصودة ويبنى على ما يرفع به مثل يا خالد اجتهد، يا رجل انتبه. اثنان، اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا، أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ويبنى على فتح آخره مثل لا أحد في الصف. ثلاثة، المبهمات المقطوعة عن الإضافة لفظة قبل، بعد، غير، حسب، أول، دون مثل ما رأيت مثل هذا الصمود من قبل. علامات الإعراب. تختلف علامات الإعراب باختلاف نوع المعرب. هامش، لكل نوع من أنواع الإعراب علامات ظاهرة أصلية أو فرعية أو علامات مقدرة. انتهى. تختلف علامات الإعراب باختلاف نوع المعرب، فعلامة الرفع هي الضمة، وتنوب عنها ألف في المثنى. هامش، وما ألحق به. انتهى. وواو في جمع المذكر السالم، أي تنوب عن الضمة. ها، وواو في جمع المذكر السالم. هامش، وما ألحق به، انتهى. والأسماء الخمسة وثبوت النون في الأفعال الخمسة، كل هذا ينوب عن الضمة في الرفع. وعلامة النصب هي الفتحة، وتنوب عنها ياء في المثنى وجمع المذكر السالم، هامش وما ألحق بهما، انتهى. وألف في الأسماء الخمسة، أي تنوب عن الفتحة، ها؟ وكسرة في جمع المؤنث السالم، هامش وما ألحق به، انتهى. وحذف النون في الأفعال الخمسة، كل هذا ينوب عن النصب أو عن الفتحة بمعنى أصح. وعلامة الجر هي الكسرة، وتنوب عنها ها ياء في المثنى وجمع المذكر السالم، هامش وما ألحق بهما، انتهى. والأسماء الخمسة أيضا تنوب الياء عن الكسرة في الجر، وفتحة في الممنوع من الصرف، تنوب عن الكسرة. وعلامة الجزم هي السكون، وينوب عنها حذف النون في الأفعال الخمسة، ينوب عن السكون. وحذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل الآخر، وتسمى الضمة والفتحة والكسرة والسكون علامات الإعراب الأصلية، هامش. الكسرة كعلامة نصب في جمع المؤنث السالم، والفتحة كعلامة جر في الممنوع من الصرف، تعدان من علامات الإعراب الفرعية، انتهى. هذه ملحوظة مهمة. أما العلامات الأخرى فتسمى علامات الإعراب الفرعية. عنوان: الأسماء التي يقدر عليها الإعراب، المقصور، المنقوص، المضاف لياء المتكلم. واحد: المقصود بالأسماء الثلاثة المقصور والمنقوص والمضاف لياء المتكلم. اثنان: معنى المصطلحات النحوية الثلاثة: التعذر، الثقل، المناسبة. ثلاثة: كيفية إعراب الأسماء الثلاثة السابقة. المقصود بالأسماء الثلاثة: البشرى، اليسرى، الشورى، الهدى، الرضا. هذه أسماء مقصورة من أنواع المقصور: الهادي، الراضي، القاضي، الباني، الرامي. منقوص: وطني، أسرتي، كليتي، عزيمتي، إيماني. المضاف لياء المتكلم. والتحديد العلمي لهذه الأسماء الثلاثة هو: المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة قبلها فتحة، انتهى. وهنا ينبغي التنبه إلى أن وجود الألف في آخره إنما يقصد به النطق لا الكتابة. فكلمة مثل البشرى اسم مقصور إذ تنطق بالألف، وإن كانت الكتابة بالياء فالنحو لا شأن له كما سبق القول بالكتابة، وإنما يدرس النطق. المنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة، انتهى. المضاف لياء المتكلم هو الاسم المعرب الذي كامل معناه بإضافة ياء المتكلم إليه، انتهى. فالاسم المعرب يطلق عليه مضاف، وياء المتكلم يطلق عليها مضاف إليه. فمثلا وطني مكونة من كلمتين، هما وطن زائد ياء المتكلم، بالفهم الآتي: واحد، وطن هي المضاف لياء المتكلم وآخره مكسور حين الإضافة، وهذا الاسم هو المقصود بالدراسة هنا. اثنان، ياء المتكلم هي المضاف إليه، وهو اسم مبني في محل جر، ويقتضي كسر ما قبله دائما، ومما يقتضي كسر آخره حين الإضافة الاسم المضاف. المصطلحات الثلاثة: التعذر الثقل المناسبة. التعذر هو كما سبق في المضارع المعتل الآخر استحالة ظهور الحركة على حرف العلة، حيث يتعذر على اللسان أن تظهر الحركة عليه، ويكون ذلك هنا مع الاسم المقصور مثل الشورى الهدى. فالألف التي في آخر هذين الاسمين لا تقبل الحركة، ولك أن تجرب إظهار الحركة ضمة أم فتحة أم كسرة على هذين الاسمين، إنك لن تستطيع النطق بها. هذا هو التعذر. الثقل هو كما سبق في المضارع المعتل الآخر صعوبة ظهور الحركة على حرف العلة، حيث يثقل على اللسان أن تظهر الحركة عليه وإن كان يستطيع ذلك مع مشقة، ويكون ذلك هنا مع الاسم المنقوص في بعض حالاته الإعرابية مثل الهادي القاضي. فالياء التي في آخر هذين الاسمين يصعب نطقا أن تشكل بالضم بأن يقال الهادي القاضي، كما يصعب نطقا أن تشكل بالكسر فيقال الهادي القاضي. فالنطق بذلك وإن كان ممكنا لكن فيه مشقة على اللسان، وهذا ما يسمى بالثقل. ومن التعذر ثم الثقل نأتي إلى المناسبة. المناسبة وجود حركة لازمة في آخر الاسم المعرب لمناسبة اسم آخر متصل به، وتسمى هذه الحركة حركة المناسبة، ويترتب على وجودها الضروري ألا تظهر على آخر الاسم حركات الإعراب، ويكون ذلك في المضاف لياء المتكلم، إذ تقتضي الياء كما سبق كسر آخر الاسم المضاف دائما لمناسبة الياء مثل وطني أسرتي، حيث توجد في الكلمتين كسرة لازمة على النون والتاء لمناسبة الياء، فلا يستطاع نطقا الإتيان معها بحركات الإعراب الأخرى ضمة أم فتحة أم كسرة. إعراب الأسماء الثلاثة. لنتأمل الجدول الآتي: الشورى اسم المقصور، ماذا في حالة رفعه؟ تعصم الشورى من خطأ الرأي الفرد في حالة النصب، فإن الشورى مظهر عظيم للحرية العامة في حالة الجر. ليست من الشورى الموافقة بالتخويف. الراضي منقوص، الراضي عن الباطل ذليل، هذا في حالة الرفع. ها في النصب: لكن الراضي عن الحق حر عزيز، في الجر. فرق كبير بين الراضي عن الحق والباطل. حريتي مضاف إلى ياء المتكلم، ها ماذا في حالة الرفع؟ حريتي أغلى من الحياة، في حالة النصب: لكن حريتي لا تتحقق بدون تضحية، في حالة الجر. وجزء من حريتي في حرية الآخرين. الاستنتاج: من تأمل الجدول السابق يستنتج ما يلي: واحد، بل ألف الاسم المقصور تقدر عليه الضمة والفتحة والكسرة للتعذر، باء الاسم المنقوص تقدر عليه الضمة والكسرة فقط للثقل وتظهر عليه الفتحة، جيم الاسم المضاف إلى ياء المتكلم تقدر عليه الضمة والفتحة والكسرة للمناسبة. والخلاصة أن هذه الأسماء الثلاثة تقدر عليها جميعا الحركات الثلاث رفعا ونصبا وجرا مع اختلاف السبب، ما عدا الاسم المنقوص في حالة النصب فإنه تظهر عليه الفتحة. فلنتأمل الشواهد الآتية. جاء في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. همش من الآية 12 في سورة طه. انتهى. فكلمة الوادي اسم منقوص، إنك بالوادي اسم منقوص مجرور بالكسرة المقدرة على الياء للثقل بالوادي المقدس طوى. وكلمة طوى اسم مقصور بدل من الوادي مجرور بالكسرة المقدرة على الألف للتعذر. جاء في القرآن الكريم كذلك، بسم الله الرحمن الرحيم، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. فكلمة المنادي همش من الآية 41 من سورة قاف. انتهى. كلمة المنادي اسم منقوص، يوم ينادي المنادي اسم منقوص فاعل مرفوع بضمة المقدرة على الياء للثقل. وجاء في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. كلمة داعي اسم منقوص، أجيبوا داعي الله مفعول به منصوب بالفتحة. هامش من الآية 31 من سورة الأحقاف. انتهى. وجاء في القرآن، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. همش الآيات 29، 30، 31، 32 من سورة طه. انتهى. فالكلمتان من أهلي، أهلي، في أمري، أمري، مجرورتان بالكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها حركة المناسبة. والكلمتان أخي، هارون أخي، أزري، منصوبتان بفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها حركة المناسبة. قال زفر بن الحارث، أيذهب يوم واحد إن أسأته بصالح أيامي وحسن بلائي؟ وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. همش الدمن آثار الناس والديار، الحزازات جمع حزازة وهي ألم القلب من الغيظ والحقد. المعنى إن إساءة يوم واحد مني تمحو عند الناس ما قدمته من قبل من الحسنات، وهذا غير غريب على نفوس الناس وخساتها، إذ تنطوي على الضغائن فلا تنساها فتتلمس السقطات وتترك الحسنات، فالأرض أكرم منهم إذ ينبت الزرع بعد الخراب وفوق الدمن. وفي البيت دليل على أن الكلمتين أيامي بصالح أيامي، بلائي وحسن بلائي، المجرورتين بالإضافة قدرت عليهما الكسرة لمناسبة الياء، وأن كلمة الثرى وقد ينبت المرعى على دمن الثرى، دمن الثرى، على دمن الثرى، الثرى، وأن كلمة الثرى مجرورة بالإضافة أيضا وقدرت عليها الكسرة للتعذر لأنها اسم مقصور. انتهت الحاشية. في هذين البيتين تعرب إعرابا مقدرا الكلمات أيامي، بلائي، الثرى. عنوان: الفعل المضارع رفعه ونصبه وجزمه. الفعل الوحيد المعرب من الأفعال هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بنون النسوة أو نون التوكيد المباشرة. هامش إذا اتصل الفعل المضارع بنون النسوة فإنه يبنى على السكون، مثل الفتيات يرسمن. وإذا اتصل بنون التوكيد المباشرة فإنه يبنى على الفتح، مثل لتشكرن من أحسن إليك، لتكتبن درسك. انتهى. قلنا وينقسم الفعل المضارع المعرب إلى مرفوع منصوب ومجزوم. أولا رفع الفعل المضارع. واحد، يكون الفعل المضارع مرفوعا إذا لم تسبقه أداة من أدوات النصب أو الجزم. اثنان، علامات رفع الفعل المضارع هي الضمة الظاهرة على آخره إذا كان صحيح الآخر، كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. هامش، يصعد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. انتهى. ومثل القناعة ترفع شأن صاحبها، الضمة المقدرة على آخره للتعذر إذا كان معتل الآخر بالألف، كقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هامش، يخشى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. انتهى. الضمة المقدرة على آخره للثقل إذا كان معتل الآخر بالواو أو بالياء، مثل ذو النفس الكريمة يعفو عمن أساء إليه. هامش، يعفو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو، منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. انتهى. العاقل يقصي عن مجلسه قرناء السوء. هامش، يقصي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ثبوت النون في آخره. إذا كان من الأفعال الخمسة لا زال الكلام في رفع الفعل المضارع. ثبوت النون في آخره إذا كان من الأفعال الخمسة، كقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. هامش، يقاتلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. انتهى. ثانيا نصب الفعل المضارع. واحد، ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد حروف النصب. اثنان، علامات نصب الفعل المضارع هي الفتحة الظاهرة على آخره إذا كان صحيح الآخر، مثل أصبح على المصانع أن تزيد إنتاجها. هامش، تزيد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي أي المصانع. انتهى. أو معتل الآخر بالواو أو بالياء، أيضا تظهر عليه الفاتحة في النصب أي على المضارع، مثل لن يعلو الباطل. هامش، يعلو فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. انتهى. أحب أن تؤدي واجبك على خير وجه. هامش، تؤدي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. انتهى. الفتحة المقدرة على آخره للتعذر إذا كان معتل الآخر بالألف مثل على المرء أن يسعى إلى الخير جهده. هامش يسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. انتهت الحاشية. حذف النون من آخره إذا كان من الأفعال الخمسة كقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هامش تنالوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. تنفق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى أن تنفقوا، وعلامة نصبه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. انتهت الحاشية. حروف النصب هي أن، لن، كي، إذن، وفيما يلي شرح موجز لكل منها. أن المصدرية، ومعنى المصدرية أنها يمكن أن تؤول مع الفعل المضارع بعدها بمصدر. هامش قد تدغم أن بلا النافية ويستمر عملها كحرف نصب، مثل سمعت منه وأكدت عليه ألا يسافر. ألا أن حرف نصب، لا حرف نفي، ألا يسافر فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة، والمصدر المؤول من ألا، والفعل والفاعل ألا يسافر، وهو طبعا في محل نصب مفعول به للفعل طلبت طلب، طلبت منه ألا يسافر، وهي هنا مطموسة، لذلك اجتهدنا فيها وقلنا وأكدت عليه، لأن كلمة طلبت غير ظاهرة، ونحن هنا في الصفحة 22 مرقمة في أعلى بالثانية والعشرين وفي أسفل بالثامنة والعشرين. انتهت الحاشية. مثل أريد أن تحضر، تأويل الجملة أريد حضورك. لن للنفي في المستقبل، مثل لن أخون العهد. ثلاثة أن حرف مصدري ونصب، حرف مصدري ونصب، أريد أن تحضر تعليق عليها في الحاشية. أن حرف مصدري ونصب، تحضر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل نصب مفعول به للفعل أريد. لن أخون العهد، أخون فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. انتهت الحاشية. كي للتعليل، مثل جئت كي أستفيد، جئت لكي أتعلم. همش كي حرف نصب، أستفيد فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة، والفعل ضمير مستتر تقديره أن. انتهى. إذن تكون في جواب كلام قبلها، مثل إذن تنجح جوابا لمن قال لك سأجتهد. همش إذا حرف نصب، تنجح فعل مضارع منصوب بإذا وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. انتهت الحاشية. من فضلك تابع بقية المادة. نصب المضارع بأن المضمرة. ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، مثل جلست لأستريح، أو جلست لأن أستريح. هنش لأستريح، اللام لام التعليل، أستريح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازة بعد لام التعليل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. انتهى. اثنان، ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبة بعد لام الجحود، أي لام الإنكار المسبوقة بالفعل كان المنفي، مثل لم أكن لأرافق الأشرار. هنش لأرافق، اللام لام الجحود، أرافق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. انتهى. أو بمعنى إلى أو إلا، مثل استمع نصح الطبيب أو يتم شفاؤك. أو هنا بمعنى إلى. همش يتم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أو. انتهى. وتقدير الجملة استمع نصح الطبيب إلى أن يتم شفاؤك. يعاقب المسيء أو يعتذر، أو هنا بمعنى إلا، وتقدير الجملة يعاقب المسيء إلا يعتذر. حتى، مثل لا تأكل حتى تجوع. همش تجوع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. انتهى. فاء السببية تفيد أن ما قبلها سبب لما بعدها، وتكون مسبوقة بنفي أو طلب، مثل كونوا يدا واحدة فتفوزوا. همش فتفوزوا، الفاء فاء السببية، تفوز فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبة بعد فاء السببية. واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. انتهت الحاشية. واو المعية وتكون مسبوقة بنفي أو طلب، مثل لم يفعل الخير ويندم، لا تأمر بالصدق وتكذب. همش يندم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبة بعد واو المعية، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. انتهت الحاشية. ثالثا، جزم الفعل المضارع. واحد، يجزم الفعل المضارع إذا سبقه أداة من أدوات الجزم. اثنان، علامات جزم الفعل المضارع هي السكون إذا كان صحيح الآخر، مثل لم يسافر أخي. حاشية، إذا التقى ساكنان بدلت السكون الأولى بكسرة، مثل لم يحضر الضيوف أمس. يسافر فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون. انتهى. حذف حرف العلة من آخره إذا كان معتل الآخر بالألف أو بالواو أو بالياء، مثل لا تلقى ضيفك إلا مستبشرا. همش تلقى فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. انتهى. فلا تدع مع الله إلها آخر. لم أرم شوكا في الطريق. حذف النون من آخره إذا كان من الأفعال الخمسة، مثل لتأمري بالمعروف. حاشية: لتأمري اللام لام الأمر، وهي حرف جزم. تأمري فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. انتهى. ثلاثة: أدوات جزم الفعل المضارع قسمان، قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين. ألف: الأدوات التي تجزم فعلا واحدا هي لم، لما، لام الأمر، لا الناهية. وفيما يلي شرح موجز لكل منها. لم، وهي تدخل على الفعل المضارع وتفيد نفيه في الماضي، مثل لم ينقطع نزول المطر. لما، وهي تدخل على المضارع وتفيد نفيه في الماضي إلى زمن التكلم، مثل جاء موعد الامتحان ولما ندرس. هامش: الواو واو الحال، لما حرف نفي وجزم، ندرس فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، والجملة الفعلية في محل نصب حال. انتهت الحاشية. لام الأمر، وهي تدخل على المضارع وتفيد الطلب، مثل لتأمر بالمعروف. لا الناهية، وهي تدخل على المضارع وتفيد النهي، مثل لا تسرع في السير. همش: لا حرف نهي وجزم، تسرع فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. انتهت الحاشية. ب: الأدوات التي تجزم فعلين هي إن، إذ ما، من، ما، مهما، متى، أيان، أين، أن، أينما، حيثما، كيفما، أي. وفيما يلي شرح موجز لكل من هذه الأدوات. إن تجزم فعلين وتفيد أن حصول الفعل الأول شرط في حصول الفعل الثاني، مثل إن تهمل في عملك تندم. همش: تسمى هذه الأدوات، أي التي تجزم فعلين، بأدوات الشرط الجازمة، وهي تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. وجميع هذه الأدوات أسماء فيما عدا إن وإذ ما، فهما حرفان، كما أن جميع هذه الأدوات مبنية فيما عدا أي، فهي معربة، وتؤلف أداة الشرط مع فعل الشرط وجواب الشرط تركيبا لغويا يعرف بأسلوب الشرط. إن حرف شرط جازم، تهمل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. تندم، جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. انتهى. إذ ما، وهي حرف بمعنى إن مثل، إذ ما تتعلم تستفد. من، وهي للعاقل وتعرب، في محل رفع مبتدأ إذا كان فعل الشرط لازمة أو متعديا قد استوفى مفعوله، مثل من يستمع إلى النميمة يفقد أصدقاءه. لاحظ فعل الشرط هنا لازم. من يفعل سوءا يجز به، فعل الشرط متعد استوفى مفعوله. همش، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يفعل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. سوء مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. يجزى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره لأنه معتل الآخر. ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ومجموع جملتي الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ. ملحوظة، من النحاة من يرى أن جملة الشرط وحدها هي الخبر، ومنهم من يرى أن جملة الجواب وحدها هي الخبر. انتهت الحاشية. قلنا من وهي للعاقل وتعرب في محل نصب مفعولا به إذا كان فعل الشرط متعديا لم يستوف مفعوله، مثل من تنفع يشكرك، فاعل الشرط لم يستوف مفعوله. همش، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تنفع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. يشكر جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. انتهت الحاشية. ما ومهما وهما لغير العاقل وتعربان في محل رفع مبتدأ إذا كان فعل الشرط لازمة أو متعديا قد استوفى مفعوله، مثل ما يظهر عيبه من السلع ينصرف عنه الناس، فعل الشرط لازم. همش، ما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يظهر فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. عيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. ينصرف جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. عنه شبه جملة جار ومجرور. الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومجموع جملتي الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدأ. انتهى. مهما تكرم اللئيم يتمرد، فعل الشرط متعد استوفى مفعوله، وتعرب في محل نصب مفعول به إذا كان فعل الشرط متعديا لم يستوف مفعوله، مثل ما تقرأ يفيدك، فعل الشرط هنا متعد لم يستوف مفعوله. همش، ما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تقرأ فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. يفد جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. انتهت الحاشية. مهما تقرأ يفدك، فعل الشرط متعد لم يستوف مفعوله. متى وأيانا وهما للزمان وتعربان في محل نصب ظرف زمان لفعل الشرط، مثل متى يسافر أخي أسافر معه. همش، متى اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان. يسافر فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. أسافر جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. انتهى. أيانا تدخل المكتبة تجد طلابا. أين وأينما وأن وحيثما، وهي للمكان وتعرب في محل نصب ظرف مكان لفعل الشرط، مثل أين تنزل أنزل، أن تكثر المصانع تزدحم المساكن، أينما تكون يدرككم الموت، حينما ينزل مطر ينمو الزرع. همش حيثما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان. ينزل فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. مطر فعل مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. ينمو جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره لأنه معتل الآخر. الزرع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. انتهى. كيفما اسم شرط جازم، وهي تصلح للحال وتعرب في محل نصب حال، مثل كيفما تذهب أذهب. هامش كيفما اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب حال. تذهب فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. أذهب جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون والفعل ضمير مستتر تقديره أنا. انتهت الحاشية. أي تصلح لجميع ما صلحت له الأدوات السابقة وهي معربة، تعرب حسب موقعها ومعناها وتضاف في الغالب إلى اسم ظاهر. هامش الأصل في أي أن تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو جمع، إلا أنه يجوز استعمالها أيت للمؤنث، مثل أي فتاة أو أية فتاة، تجتهد تنجح. أي اسم شرط جازم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. انتهى الهامش. أي طالب يكسل يندم. أي اسم شرط جازم مبتدأ مرفوع بالضمة لأن فعل الشرط لازم. هامش ومع عبارة أي فتاة تجتهد تنجح، فتاة مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. تجتهد فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. تنجح جواب الشرط مجزوم والفاعل ضمير مستتر تقديره هي ومجموع جملتي الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدأ. انتهت الحاشية. أي طالب تفد يحببك. أي اسم شرط جازم، وهنا يعرب مفعولا به منصوبا بالفتحة أي طالب تفد، لأن فعل الشرط متعد لم يستوفي مفعوله. أي يوم تسافر أرافقك. أي اسم شرط جازم ظرف زمان منصوب لأنها أضيفت إلى زمان. أي عمل تعمل أعمل. أي اسم شرط جازم مفعول مطلق منصوب لأنها أضيفت إلى مصدر. أيا تجلس أجلس. أيا اسم شرط جازم حال منصوب لأنها بمعنى كيفما. بأي قلم تكتب أكتب. أي اسم شرط جازم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. جزم المضارع في جواب الطلب. قد يجزم المضارع إذا وقع في جواب الطلب، والطلب يشمل الأمر والنهي والاستفهام، ويكون في هذه الحالة مجزوما بشرط محذوف، مثل احترم الناس يحترموك، التقدير إن تحترم الناس يحترموك. هامش، يجوز رفع المضارع الواقع في جواب الطلب. يحترموك، يحترم فعل مضارع مجزوم بحذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة وقع في جواب الطلب. واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والكاف في يحترموك ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. انتهت الحاشية. لا تعجل في أمورك تسلم. هامش، تعجل في أمورك تسلم. تسلم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع في جواب الطلب، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. انتهى. أين الحديقة نذهب إليها؟ هامش، نذهب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه وقع في جواب الطلب، والفعل ضمير مستتر تقديره نحن. انتهى. فوائد: واحد، يجوز حذف فعل الشرط بعد إن المدغمة في لام نافية إلا، مثل اجتهد وإلا ترسب. هامش، اجتهد فعل أمر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، الواو حرف عطف، إلا إن حرف شرط جازم، لا حرف نفي، وفعل الشرط محذوف تقديره تجتهد. ترسب جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. انتهت الحاشية. اثنان، إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر ومعتلا قبل الآخر فإنه يجزم بالسكون، مثل لم أستطع صعود الجبل. حاشية، لم حرف نفي وجزم، أستطع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. صعود مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. الجبل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. انتهت الحاشية. ولم أكن لألهو والأمر جد. ثلاثة، لا يشترط أن يقع فعلان مضارعان بعد أدوات الشرط التي تجزم فعلين، بل قد يكون أحد الفعلين ماضية والآخر مضارعة، أو قد يكون كلاهما ماضيين. فإذا كان كلاهما مضارعين جزم كلاهما كما سبق شرحه، وإن كان أحد الفعلين ماضية والآخر مضارعة جزم الفعل المضارع وبقي الفعل الماضي مبنيا في محل جزم، مثل إن دخل المعلم يقم طلابه. هامش، إن حرف شرط جازم، دخل فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يقم جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون. وقفة هامشية للقارئ: هكذا ورد إعراب كلمة يقم بأن علامة جزمه السكون، ولنا تعليق، فيقم مجزوم بحذف حرف العلة وهو الواو. طلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. وننهي الهامش: وإن كان الفعلان ماضيين فيكونان مبنيين في محل جزم، مثل من اجتهد نجح. هامش، من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، اجتهد فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نجح فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم. جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ومجموع جملتي الشرط والجواب في محل رفع خبر مبتدأ. انتهى الهامش. 4. إذا دخل عامل نصب أو عامل جزم على فعل مضارع مبني لاتصاله بنون النسوة أو نون التوكيد كان النصب أو الجزم للمحل، ويبقى الفعل محافظا على حركة بنائه لا يغيرها، مثل الطالبات لن يخرجن من المدرسة. يخرجن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل نصب بلن، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الأفعال الخمسة. 1. الأفعال الخمسة هي كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. مثل أنتما تكتبان، هما يكتبان، أنتم تكتبون، هم يكتبون، أنت تكتبين. 2. علامة رفع الأفعال الخمسة ثبوت النون، وعلامة نصبها وجزمها حذف النون. مثل أنتما تقولان الحق، أنتما لن تقولا الحق، أنتما لم تقولا الحق. هامش، أنتما ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. تقولان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأ. انتهى. أنتما لن تقولا وأنتما لم تقولا. هامش، لن حرف نصب، تقولا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. ألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدأ. أنتما لم تقولا، لم حرف نفي وجزم، تقولا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. وألف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. انتهت الحاشية. هما يقولان الحق، هما لن يقولا الحق، هما لم يقولا الحق، أنتم تقولون الحق، أنتم لن تقولوا الحق، أنتم لم تقولوا الحق، هم يقولون الحق. همش، هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يقولون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. انتهى. هم يقولون الحق، هم لن يقولوا الحق، هم لن يقولوا الحق، أنت تقولين الحق، أنت لن تقول الحق، أنت لم تقول الحق، هامش أنت ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. لن حرف نصب، تقولي فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. ياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. انتهت الحاشية. من فضلك. فائدة: إذا توسطت نون الوقاية بين أحد الأفعال الخمسة وياء المتكلم وحذفت نون هذا الفعل للتخفيف، فإن الفعل يكون مرفوعا بالنون المحذوفة تخفيفا، مثل أنتم تسعدوني بزيارتكم لي، ويجوز أنتم تسعدونني بزيارتكم لي. أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، تسعدوني فعل مضارع مرفوع بالنون المحذوفة للتخفيف والنون للوقاية، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. هامش: نون الوقاية هي نون تتوسط بين الفعل وياء المتكلم لتقي الفعل من الكسر، كقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. تؤذونني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، تؤذونني، والنون الثانية للوقاية. الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. انتهت الحاشية. الأسماء الخمسة: واحد، الأسماء الخمسة هي أب، أخ، حم، فو، وذو. اثنان، ترفع الأسماء الخمسة بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. هامش: الحم هو والد الزوج أو الزوجة. انتهت الحاشية. مثل: حضر أبو محمد، أبوك رجل فاضل. هامش: حضر فعل ماض مبني على الفتح، أبو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، محمد مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. أبوك رجل فاضل، أبو مبتدأ مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، رجل خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم، فاضل نعت مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. انتهى. إن أخاك ذو نجابة، سلمت على أخيك. هامش: إن حرف توكيد ونصب، أخاك أخا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، ذو خبر إن مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، نجابة مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. سلمت على أخيك، أخي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. انتهى. ويشترط في إعرابها بالحروف ما يلي: أن تكون مفردة لا مثنى ولا مجموعة. همش: فإذا كانت مثنى أو مجموعة أعربت إعراب المثنى أو الجمع، مثل أكرمت أخويك، أخوي مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى والضمير بعده مضاف إليه في محل جر، أحسن إلى ذويك. ذوي اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء، لأنه جمع مذكر سالم والضمير بعده مضاف إليه في محل جر. انتهى. أن تكون مكبرة لا مصغرة، مثل أبي وأخي هامش. وإذا صغرت هذه الأسماء وأعربت بالحركات، مثل جاء أخيك. أخي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والضمير بعده مضاف إليه في محل جر. انتهى. أن تكون مضافة لاسم ظاهر أو لضمير هامش. وإذا قطعت عن الإضافة أعربت بالحركات الظاهرة، مثل رأيت أخا لك في الكلية. أخا مفعول به منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. انتهت الحاشية. أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم هامش. وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها الحركة المناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة، مثل عاد أبي من السفر. أب فاعل مرفوع بضمة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف، والياء مضاف إليه في محل جر. كلمة فم تعرب بالحركات. انتهت الحاشية. فإذا لم يتوافر أحد هذه الشروط أعربت بالحركات. أعيد الشروط: أن تكون مفردة، أن تكون مكبرة، أن تكون مضافة لاسم ظاهر أو لضمير، أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. ويشترط في إعراب ذو بالحروف بالإضافة إلى الشروط السابقة ما يلي: أن تكون بمعنى صاحب، مثل حموك ذو إحساس. أن تكون مضافة إلى اسم ظاهر فقط لا لضمير. ويشترط في إعراب فم بالحروف بالإضافة إلى الشروط السابقة أن تتجرد من الميم، مثل أغلق فاك عن الكلام الضار. تعرب بالحروف هنا، أما إذا قلت أغلق فمك لا تعرب بالحروف إنما بالحركات. المثنى وإعرابه. واحد: المثنى اسم معرب يدل على اثنين أو اثنتين، ويتم بزيادة ألف ونون على آخر المفرد في حالة الرفع، أو ياء ونون بزيادة ياء ونون في حالتي النصب والجر. همش: يرفع المثنى بالألف وينصب ويجر بالياء. انتهى. مثل عندي كتابان، اشتريت كتابين، قرأت في كتابين. هامش: عندي شبه جملة ظرفية في محل رفع خبر مقدم. كتابان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. اشتريت كتابين، كتابين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. قرأت في كتابين اسم مجرور بفي وعلامة جره الياء لأنه مثنى. انتهى. اثنان: يشترط فيما يثنى أن يكون مفردة، معربة، غير مركب، له مماثل في لفظه ومعناه. مرة أخرى: يشترط فيما يثنى أن يكون مفردا، معربا، غير مركب، له مماثل في اللفظ والمعنى. وعلى ذلك فلا يجوز تثنية ما يلي: ألف المثنى والجمع لا يجوز تثنيتهما، باء المبني كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وغيرهما. أما الكلمات هذان وهاتان، اللذان واللتان، فهي ملحقة بالمثنى لا مثناه. هامش: المقصود بالإلحاق بالمثنى ورود كلمات في اللغة لها صورة المثنى وتعرب إعرابه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، لكنها ليست مثناة حقيقة لفقدان شروط الاسم الذي يصح تثنيته، فهي إذن ملحقة بالمثنى لا مثنى. ولو نظرنا إلى الكلمات هذان هاتان اللذان اللتان لوجدنا أن مفرداتها على الترتيب هي هذا هذه الذي التي، فالأولان من أسماء الإشارة والأخيران من الأسماء الموصولة، ومن المعروف أن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة مبنية، ومن شروط ما يثنى أن يكون معربا، وعليه فهذه الأسماء ليست مثناة حقيقة ولكنها ملحقة بالمثنى وتعرب إعرابه. انتهت الحاشية. جيم المركب، سواء كان مركبا مزجيا، لازلنا نقرأ في ما لا يجوز تثنيته. قلنا ألف المثنى والجمع، باء المبني كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وهكذا. جيم المركب لا يجوز تثنيته، سواء كان مركبا مزجيا مثل سيبويه، أم إسناديا مثل تأبط شرا، أم إضافيا مثل عبد الله. والكلمة المركبة على اختلاف أنواعها لا تثنى بطريقة مباشرة، وإنما تثنى على النحو التالي إن كانت هناك ضرورة ملحة لتثنيتها. المركب الإضافي يثنى جزءه الأول مثل حضر عبد الله، أكرمت عبدي الله، أثنيت على عبدي الله. المركب المزجي والمركب الإسنادي يبقيان على لفظيهما، المزجي مثل سيبويه والإسنادي مثل تأبط شرا، ويضاف إليهما كلمة ذوى في الرفع وذوي في النصب والجر مثل نجح ذوى سيبويه، كافأت ذوي سيبويه، أعجبت بذوي سيبويه. همش يراد بالمركب الإسنادي ما سمي به مما أصله جملة فعلية أو جملة اسمية. ذوى نجح ذوى سيبويه، ذوى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى وهو مضاف، سيبويه مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، كافأت ذوي، ذوي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. انتهت الحاشية. دال من الذي لا يجوز تثنيته ما ليس له مثيل في لفظه ومعناه، كسهيل للنجم، فإنه لا يوجد إلا نجم واحد بهذا الاسم. هاء ما كان له معنيان مختلفان لا يجوز تثنيته، فلا يصح أن نقول عينان مريدين العين الباصرة والعين الجارية، لأنهما وإن تماثلا في اللفظ مختلفان في المعنى. ثلاثة ما ألحق بالمثنى من الأسماء. يلحق بالمثنى في إعرابه ما يلي: ألف هذان هاتان اللذان اللتان، مثل هذان منظران جميلان، اشتريت هذين المنظرين، وعجبت بهذين المنظرين. هامش هذان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، هذين اشتريت هذين مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى، وعجبت بهذين المنظرين، هذين اسم مجرور بالياء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. انتهت الحاشية. باء اثنتان واثنان وثنتان، لازلنا في ما ألحق بالمثنى من الأسماء، مثل في القرية مسجدان اثنان، اشتريت قلمين اثنين، مررت برجلين اثنين. هامش، هذه الألفاظ لا مفرد لها على الإطلاق، فليست من المثنى حقيقة، لكنها وردت معربة إعرابة فهي ملحقة به. اثنان في القرية مسجدان اثنان، نعت مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. انتهت الحاشية. ثلاثة، اشتريت قلمين اثنين، حاشية، اثنين نعت منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. انتهى. أربعة، مررت برجلين اثنين، هامش، اثنين نعت مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. انتهى. جيم، كلا وكلتا إذا أضيفتا إلى الضمير، مثل نجح الطالبان كلاهما، رأيت الطالبين كليهما، أعجبت بالطالبين كليهما. هامش، هاتان الكلمتان كلا وكلتا لا مفرد لهما، فليستا من المثنى، بل هما ملحقتان بالمثنى لورودهما معربتين إعرابه، وهما تعربان إعراب المثنى إذا أضيفتا إلى الضمير فقط، أما إذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر فإنهما تلزمان الألف وتعربان بالحركات المقدرة على الألف كالأسماء المقصورة، مثل نجح كلا الطالبين، كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو مضاف، الطالبين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. ستة، نجح الطالبان كلاهما، كلاهما كلا توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى والضمير بعده مضاف إليه في محل جر. انتهى. دال، ما ثني من باب التغليب كالعمرين أبي بكر وعمر، والأبوين الأب والأم، والقمرين الشمس والقمر، مثل عاد أبواك من السفر، قابلت أبويك، سلمت على أبويك. هامش، التغليب معناه تغليب أحد اللفظين على الآخر، أبويك، قابلت أبويك، أبوي مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف والضمير بعده مضاف إليه في محل جر. انتهت الحاشية. هاء، ما سمي بالمثنى كحسنين وزيدين ومحمدين، هامش، هذه الأسماء مثنات في اللفظ ولكنها تطلق على المفرد فمعناها غير مثنى، ولذلك ألحقت بالمثنى فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. انتهت الحاشية. تثنية المنقوص والمقصور والممدود. ألف، يثنى المنقوص كتثنية صحيح الآخر، أي بزيادة ألف ونون على مفرده في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر مع رد يائه إن كانت محذوفة، مثل القاضي، القاضيان، محام، محاميان. باء، يثنى المقصور بزيادة ألف ونون على مفرده في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر مع قلب الألف ياء إن كانت رابعة فصاعدة وردها إلى أصلها إن كانت ثالثة، مثل فتوى، فتويان، الألف رابعة، عصا، عصوان، الألف ثالثة منقلبة عن واو، فتى فتيان، الألف ثالثة منقلبة عن ياء. جيم يسمى الممدود بزيادة ألف ونون على مفرده في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، وتبقى همزته على حالها إن كانت أصلية، وتقلب واوا إن كانت للتأنيث، ويجوز فيها الوجهان فيما عدا ذلك، مثل رفاء رفاءان، الهمزة أصلية، زرقاء زرقاوان، الهمزة مزيدة للتأنيث، كساء كساءان أو كساوان، الهمزة منقلبة عن أصل، بناء بناءان أو بناوان، الهمزة منقلبة عن أصل. فوائد: واحد، تحذف النون من آخر المثنى عند إضافته، مثل حضر معلما اللغة العربية. هامش: معلما فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى وهو مضاف، اللغة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، انتهى. عينا القط لامعتان. اثنان، الأسماء التي بقيت على حرفين بسبب حذف لامها تثنى على لفظها، مثل يد يدان، دم دمان، أما أب وأخ وحم فيجب أن يرد المحذوف منها في التثنية، فيقال أبوان أخوان حموان. جمع المذكر السالم وإعرابه: واحد، جمع المذكر السالم هو ما سلم بناء مفرده عند الجمع، ويتم بزيادة واو ونون على آخر المفرد في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالتي النصب والجر، مثل يحرث الفلاحون الأرض، كافأ المدير الفائزين، لا تصغي إلى الكاذبين. همش: وقع جمع المذكر السالم مرفوعا بالواو، ووقع نصبه وجره بالياء. يحرث الفلاحون الأرض، الفلاحون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. كافأ المدير الفائزين، الفائزين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. لا تصغي إلى الكاذبين، الكاذبين اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، انتهى. اثنان، ما يجمع جمع المذكر السالم: لا يجمع جمع المذكر السالم إلا العلم والصفة. ألف، يشترط في العلم أن يكون لمذكر عاقل خاليا من التاء ومن التركيب، مثل محمد محمدون، وعلى ذلك لا يجمع هذا الجمع. ما ليس علما، مثل طفل ولد رجل. ما كان علما لمؤنث، مثل سعاد عائشة. ما كان علما لغير عاقل، مثل داحس علم لفرس. ما اشتمل على التاء من أسماء الذكور، مثل حمزة طلحة معاوية. ما كان مركبا، مثل سيبويه صلاح الدين تأبط شرا. همش: العلم المركب تركيبا إضافيا يجمع جزءه الأول ويضاف إلى الثاني، مثل حضر صلاح الدين، قابلت صلاحي الدين، مررت بصلاحي الدين. أما المزجي والمركب الإسنادي فإنهما يبقيان كما هما، ويضاف إليهما عند إرادة الجمع ذو في حالة الرفع وذوي في حالتي النصب والجر، مثل نجح ذو سيبويه. ذو فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. كرمت ذوي سيبويه. ذوي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. أثنيت على ذوي سيبويه. ذوي اسم مجرور، اسم مجرور ب على وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. باء ويشترط في الصفة أن تكون لمذكر عاقل خالية من التاء، ليست من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء، ولا من باب فعلان الذي مؤنثه فعلى، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، مثل مجتهد مجتهدون. وعلى ذلك لا يجمع هذا الجمع. ما كان صفة لمؤنث مثل مرضع وحامل. ما كان صفة لغير عاقل شامخ فسيح. لا يجمع. ما كان من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء أحمر أبيض. ما كان من باب فعلان الذي مؤنثه فعلى عطشان شبعان. ما كان وصفا يستوي فيه المذكر والمؤنث جريح صبور غيور. تقول رجل صبور وامرأة صبور. ما ألحق بجمع المذكر السالم من الأسماء؟ همش الملحق بجمع المذكر السالم هو ما ورد عن العرب مجموعا هذا الجمع غير مستوف للشروط، وهو يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. انتهى. يلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه ألفاظا منها بنون ألو عشرون وأخواتها، أي ألفاظ العقود، أهلون أرضون سنون عالمون. وما سمي به من الأسماء المجموعة جمع المذكر السالم مثل عليين زيدين عابدين. أمثلة: كان في الصف 20 طالبا. اختبرت 20 طالبا. همش 20 اسم كان مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. اختبرت 20 طالبا. 20 مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. انتهى. أصابتنا سنون 3. همش أصابتنا. أصاب فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. سنون فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. 3 نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. انتهى. أعجبت بأولي العزم. إن كتاب الأبرار لفي عليين. همش بأولي. الباء حرف جر. أولي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم وهو مضاف. العزم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لفي عليين. عليين اسم مجرور بفيه وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. انتهت الحاشية. من فضلك تابع بقية المادة. بجمع المنقوص والمقصور والممدود جمع مذكر سالما. 1 يجمع المنقوص جمع مذكر سالما بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، مع حذف يائه وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء للمناسبة، مثل الهادي، الهادون، الهادين، الساعي، الساعون، الساعين، هاد، هادون، هادين، ساع، ساعون، ساعين. اثنان، يجمع المقصور جمع مذكر سالما بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره مع حذف ألفه وإبقاء الفتحة قبل الواو أو الياء، مثل مصطفى، مصطفون، مصطفين، مستدعى، مستدعون، مستدعين. ثلاثة، إن صح جمع الاسم الممدود جمع مذكر سالما عمل في الجمع معاملته في التسمية، مثل رفاء، رفاؤون، الهمزة أصلية، عداء، عداؤون أو عداؤون، الهمزة منقلبة عن واو. فائدة، تحذف النون من آخر جمع المذكر السالم عند إضافته، مثل فاعلوا الخير محبوبون. هامش، فاعلوا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف، الخير مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، محبوبون خبر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. انتهت الحاشية. حضر مزارعو الأغوار، همش مزارعو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف، الأغوار مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. انتهى. إن موظفي الشركة مجدون، أعجبت بمعلم الكلية، همش موظفي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم وهو مضاف، الشركة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، مجدون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أعجبت بمعلم الكلية، معلمي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. انتهت الحاشية. جمع المؤنث السالم. واحد، جمع المؤنث السالم هو ما يصاغ بزيادة ألف وتاء مضمومة على آخر المفرد في حالة الرفع أو ألف وتاء مكسورة في حالتي النصب والجر. همش، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب والجر بالكسرة. انتهى. مثل سافرت الهندات، أكرمت المديرة المعلمات، وزعت الجوائز على الممرضات. همش، الهندات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم، المعلمات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، الممرضات اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم. انتهى. اثنان، الأسماء التي تجمع جمع مؤنث سالما هي أعلام الإناث وصفاتها، مثل زينب، زينبات، مرضع، مرضعات. ما ختم بالتاء ولا فرق بين أن يكون المختوم بها مؤنثا كشجرة أو مذكرا كحمزة، نقول شجرة، شجرات، حمزة، حمزات. همش، يستثنى من ذلك امرأة وشفة وملة، وجمعها جمع امرأة نساء، وجمع شاه شياء، وجمع أمة إماء، وجمع شفة شفاه. وكذلك الأسماء المختومة بجمع المؤنث السالم تحذف التاء من المفرد، مثل معلمة، معلمات، أي الأسماء المختومة بالتاء. انتهى. ما ختم بألف التأنيث الممدودة مثل صحراء، صحراوات، حسناء، حسناوات، هامش؟ يستثنى من ذلك ما كان على وزن فعلاء ومذكره على وزن أفعل مثل زرقاء، حمراء، خضراء، فجمعها زرق، وحمر، وخضر. انتهى. ما ختم بألف التأنيث المقصورة مثل حمى، حميات، صغرى، صغريات. مصغر ما لا يعقل مثل مهير، مهيرات، دريهم، دريهمات. صفة ما لا يعقل مثل شامخ، شامخات، شاهق، شاهقات. ما صدر بابن أو ذي من أسماء ما لا يعقل مثل ابن، آوى، بنات، آوى، ذو القعدة، ذوات القعدة، هامش؟ إذا أضيف ابن إلى العاقل جمع على أبناء مثل جاء أبناء علي، وإذا أضيف ذو إلى العاقل جمع على ذوي مثل أكرمت ذوي مباهة. ويستثنى من ذلك ما كان على وزن فعل ومذكره على وزن فعلان مثل، هو يشير إلى حمى وحميات وصغرى وصغريات ما ختم بألف التأنيث المقصورة. يستثنى ما كان على وزن فعل مثل عطشة، فجمعها عطاش، وجوع، جياع، شبع، شباع. انتهت الحاشية. المصدر إذا تجاوز ثلاثة أحرف مثل إحسان، إحسانات، اجتهاد، اجتهادات. كل اسم أعجمي لم يعرف له جمع آخر مثل تلفزيون، تلفزيونات. ما ألحق بجمع المؤنث السالم من الأسماء. يلحق بجمع المؤنث السالم في إعرابه ألفاظ منها بنات، أخوات، أولاد. وما سمي به كبركات وعرفات وأذرعات، همش؟ الملحق بجمع المؤنث السالم هو ما ورد عن العرب مجموعا هذا الجمع غير مستوف للشروط، وهو يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. انتهى. قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وقال سبحانه وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هامش؟ وأولاة الأحمال، أولاة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وإن كن أولاة حمل، أولاة خبر كان منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم وهو مضاف، أولاة حمل، حمل مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. وانتهت الحاشية. جمع المنقوص والمقصور والممدود جمع مؤنث سالما. ألف، إذا أريد جمع الاسم المنقوص جمع مؤنث سالمة وردت إليه ياؤه إذا كانت محذوفة مثل جار، جاريات، مررت بأنهار جاريات. باء، إذا أريد جمع المقصور جمع مؤنث سالما نظر إلى ألفه، فإن كانت ثالثة ردت إلى أصلها الواو أو الياء مثل عصا، عصوات، أصل الألف واو. هدى، هدوات، أصل الألف ياء. وإن كانت رابعة فصاعدة قلبت ياء مثل كبرى، كبريات، ذكرى، ذكريات. جيم، إذا أريد جمع الاسم الممدود جمع مؤنث سالمة نظر إلى همزته، فإذا كانت أصلية بقيت على حالها مثل إنشاء، إنشاءات. وإذا كانت مزيدة للتأنيث قلبت واو مثل صحراء، صحراوات. وإذا كانت منقلبة عن واو أو عن ياء بقيت همزة أو قلبت واو مثل سماء، سماءات أو سماوات. الهمزة أصلها واو. وفاء، وفاءات أو وفاوات. الهمزة أصلها ياء. عنوان جديد، كان وأخواتها. واحد، كان وأخواتها أفعال ناسخة تدخل على الجملة الإسمية فتغير حكمها بحكم آخر، إذ تبقي المبتدأ مرفوعة ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. هامش، إذا كان خبرها جملة أو شبه جملة فإنه يكون في محل نصب. انتهى. وتسمى أيضا بالأفعال الناقصة لأنها تدل على زمان فقط، أي أنها لا تدل على حدث، ومن ثم لا تحتاج إلى فاعل. هامش، تحتاج إلى خبر ليتم معنى الجملة. انتهى. اثنان، كان وأخواتها 13 فعلا، هي كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، ليس، ما زال، ما برح، من فك، ما فتئ، ما دام. ثلاثة، معاني كان وأخواتها. يمكن تصنيف كان وأخواتها بالنظر إلى معانيها على النحو التالي: أفعال تفيد اتصاف اسمها بخبرها بوقت مخصوص، وهذه الأفعال هي كان، أصبح، أضحى، أمسى، ظل، بات. مثل كان الحفل رائعا، تفيد اتصاف اسمها بخبرها في الماضي. همش، كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح. الحفل اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. رائعا خبر كان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. ملحوظة، قد يكون اتصاف اسمها بخبرها دائما مثل، وهنا عبارة مطموسة تماما عزيزي المستمع. انتهت الحاشية. أصبح الجو صحوا، تفيد اتصاف اسمها بخبرها في الصباح. أضحى المعلمون مهتمين بعملهم، تفيد اتصاف اسمها بخبرها في الضحى. أمسى المجهول معلومة، تفيد اتصاف اسمها بخبرها في المساء. ظل الجو حارا، تفيد اتصاف اسمها بخبرها نهارا. بات الطالب ساهرا، تفيد اتصاف اسمها بخبرها ليلا. أفعال تفيد استمرار اتصاف اسمها بخبرها، وهي ما زال، ما برح، من فك، ما فتئ. مثل ما زال المطر منهمرا، ما برح الحارس مستيقظا، من فك القضاة عادلين، ما فتئ الطفلان نائمين. همش، من فك فعل ماض ناقص من أخوات كان مبني على الفتح. القضاة اسم من فك مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عادلين خبر من فك منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. اثنان، ما فتئ الطفلان نائمين. ما فتئ فعل ماض ناقص من أخوات كان. الطفلان اسم ما فتئ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. نائمين خبر ما فتئ منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. انتهى. فعل يدل على بيان مدة ما قبله وهو الفعل ما دام مثل لا تخرج من البيت ما دام المطر نازلة، أي مدة دوام نزول المطر. هامش، ما دام ما مصدرية ظرفية، دام فعل ماض ناقص مبني على الفتح. المطر اسم دام مرفوع وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخره. نازلا خبر ما دام منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، والمصدر المؤول من ما وما بعدها في محل نصب على الظرفية الزمانية. انتهى. أحسن ما دمت حيا، أي مدة دوامك حيا. فعل يفيد التحول من صفة إلى صفة، وهو الفعل صار، مثل صار الدقيق خبزا. أربعة، تصريف كان وأخواتها. تنقسم كان وأخواتها من حيث تصريفها إلى ثلاثة أقسام، هي أفعال يأتي منها المضارع والأمر، ويعمل مضارعها وأمرها عمل الماضي، وهذه الأفعال هي هامش، مصدر هذه الأفعال واسم فاعلها يعملان عمل الماضي، مثل عجبت من كون أخيك غافلا. كون مصدر كان اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو المضاف. أخي مضاف إليه مجرور اللفظ مرفوع المحل لأنه اسم للمصدر الناقص كون، وهو المضاف. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. غافل خبر كون منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، ومثل وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك إذا لم تلق لك منجدا. اسم الفاعل من كان كائنا، وهو خبر ما العاملة عمل ليس، وما كل من يبدي البشاشة كائنا منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، واسمه ضمير مستتر تقديره هو كائنا أخاك. أخا خبر كائنا منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وهو المضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. انتهت الحاشية. نعود إلى النص. أفعال يأتي منها المضارع والأمر، ويعمل مضارعها وأمرها عمل الماضي، وهذه الأفعال هي كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، وصار. مثل يظل المذنب خائفا. هامش، يظل فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. المذنب اسم يظل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. خائفا خبر يظل منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. انتهى. كن مستعدا. هامش، كن فعل أمر ناقص مبني على السكون، واسمها ضمير مستتر تقديره أنت. مستعدا خبره منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. انتهى. أفعال يأتي منها المضارع فقط ولا يأتي منها الأمر، ويعمل مضارعها عمل الماضي. هامش، اسم الفاعل من هذه الأفعال يعمل عمل الماضي. مثل قضى الله يا أسماء أن لست زائلا أحبك حتى يغمض الجفن يغمض. زائلا اسم الفاعل من زال، وهو خبر ليس منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، وضمير مستتر تقديره أنا، اسم لست، وجملة أحبك في محل نصب خبره. انتهت الحاشية. أفعال يأتي منها المضارع فقط ولا يأتي منها الأمر، ويعمل مضارعها عمل الماضي، وهذه الأفعال هي ما زال، ما برح، من فك، ما فتئ. مثل ما يزال الرجل عالما مع طلب العلم. هامش ما يزال فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. عالما خبر ما يزال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. انتهى. لم ينفك الثلج يذوب. هامش لم حرف نفي وجزم، ينفك فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعلامة جزمه الكسرة عوضا عن السكون لالتقاء الساكنين. لم ينفك الثلج. الثلج اسم لم ينفك مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يذوب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب خبر لم ينفك. انتهى. فعلان جامدان لا يأتي منهما مضارع ولا أمر، وهما ليس وما دام. وتسمى ما التي تسبق دام بما المصدرية الظرفية. هامش معنى كون ما مصدرية أنها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر، ومعنى كونها ظرفية أنها نائبة عن الظرف وهو المدة المقررة. انتهى. ويشترط فيما دام أن يسبقها جملة، مثل ينجح الطالب ما دام مجدا. هامش اسم ما دام ضمير مستتر تقديره هو. انتهى. اخدم وطنك ما دمت حيا. خمسة احوال اسم كان واخواتها. يأتي اسم كان واخواتها الف معربة كما في الامثلة السابقة، باء مبنية ضميرا او اسم اشارة او اسما موصولا الى اخره، مثل كنت مجدا، ظل هذا الامر معلقا، ما زال الذي نجح مسرورا. هامش كنت مجدا كان فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. مجدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. ظل فعل ماض ناقص من أخوات كان مبني على الفتح. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع. الأمر بدل من اسم الإشارة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. معلق خبر ظل منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. بعدها ما زال الذي نجح مسرورا. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع اسم ما زال. نجح فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. مسرورة خبر ما زال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. انتهى. ستة أحوال خبر كان وأخواتها. خبر كان وأخواتها يكون ألف اسما ظاهرا مفردا، مثل كانت الفتاة نشيطة، أصبح العمال نشيطين، ما زالت الفتوات نشيطات. هامش معنى كون اسمها مفردا أنه ليس جملة ولا شبه جملة. نشيطات ما زالت الفتيات نشيطات خبر ما زال منصوب وعلامة نصبه تنوين الكسر عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. انتهى. باء أو شبه جملة ظرف أو جار ومجرور، مثل كان الكتاب على الرف. هامش على الرف شبه جملة جار ومجرور في محل نصب خبر كان. انتهى. أضحت الطائرة فوق السحاب. هامش فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، السحاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة الظرفية في محل نصب خبر أضحى. انتهت الحاشية. جيم أو جملة اسمية أو فعلية، مثل كان التلميذ سلوكه جيد. هامش سلوكه سلوك مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره وهو مضاف، والضمير بعده مضاف اليه في محل جر. جيد خبر المبتدا مرفوع وعلامه رفعه تنوين الضم، والجمله الاسميه في محل نصب خبر كان. انتهى. من فك الاطفال يلعبون. يلعبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وأو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر من فك. انتهى. سبعة تقديم خبر كان على اسمها. ألف يجوز تقديم خبر كان على اسمها إذا كان الخبر شبه جملة والاسم معرفة، مثل كان في البيت أخوك، كان فوق السطح محمد هامش. كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، في البيت شبه جملة جار ومجرور في محل نصب خبر كان مقدم. أخوك أخو اسم كان مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. انتهى الهامش. كان فوق السطح محمد. هامش فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، السطح مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة الظرفية فوق السطح في محل نصب خبر كان مقدم. محمد اسم كان مؤخر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. انتهى. باء ويجب تقديم خبر كان على اسمها إذا كان الخبر شبه جملة والاسم نكرة، مثل ما زال في الكوب ماء، كان فوق الغصن عصفور. همش ما زال فعل ماض ناقص من أخوات كان، في الكوب شبه جملة جار ومجرور في محل نصب خبر ما زال مقدم. ماء اسم ما زال مؤخر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. انتهى. إذا اتصل اسمها بضمير يعود على خبرها، مثل كان في الكلية عميدها. ثمانية تقديم خبر كان عليها وعلى اسمها. يجب تقديم خبر كان عليها وعلى اسمها إذا كان الخبر مما له الصدارة في الكلام، مثل أين كنت؟ كيف أصبحت؟ همش أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدم. كنت كان فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان. وبعد كان وأخواتها نأتي إلى إن وأخواتها. واحد إن وأخواتها حروف ناسخة تدخل على الجملة الإسمية فتغير حكمها بحكم آخر، إذ تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وتبقي الخبر مرفوعة ويسمى خبرها. هامش إذا كان خبرها جملة أو شبه جملة فإنه يكون في محل رفع. انتهى. اثنان إن وأخواتها ستة حروف هي إن أن كأن لكن ليت لعل. وفيما يلي شرح موجز لمعاني هذه الحروف. إن وأن تفيدان التوكيد، مثل إن الخبر صحيح. هامش لابد أن يسبق أن كلام. إن حرف توكيد ونصب، الخبر اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، صحيح خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. انتهى. سرني أنك مجد. هامش سرني، سر فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. أنك أن حرف توكيد ونصب والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم أن. مدد خبر أن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع، فاعل مؤخر للفعل سر. انتهت الحاشية. من نتابع قراءة في إن وأخواتها. من أخوات إن كأن، تفيد التشبيه، مثل كأن الماء مرآة. هامش، كأن حرف ناسخ من أخوات إن، الماء اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مرآة خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. انتهت الحاشية. ليت تفيد التمني، مثل ليت النتيجة حسنة. لكن تفيد الاستدراك، مثل محمد حاضر لكن أخاه غائب. لعل تفيد الرجاء، مثل لعل المحصول وفير. ثلاثة، أحوال اسم إن وأخواتها. اسم إن وأخواتها يكون ألف اسما معربا كما في الأمثلة السابقة، باء أو اسما مبنية، ضميرا أو اسم إشارة أو اسما موصولا إلى آخره، مثل إنه نشيط. هامش، إنه، إن حرف توكيد ونصب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن. نشيط خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. انتهى. إن هذا الطالب نشيط. هامش، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن. انتهى. إن الذي نجح مجتهد. هامش، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن. انتهت الحاشية. أربعة، أحوال خبر إن وأخواتها. خبر إن وأخواتها يكون ألف اسما ظاهرا مفردا كما في الأمثلة السابقة، باء شبه جملة ظرفية أو جار ومجرور، مثل إن النظافة من الإيمان. هامش، من الإيمان شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر إن. انتهى. لعل الكتاب فوق المنضدة. هامش، فوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، المنضدة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر لعل. انتهى. لعل الكتاب فوق المنضدة جيم جملة اسمية أو فعلية، مثل إن الامتحان أسئلته سهلة. هامش، أسئلته، أسئلة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. أسئلته سهلة، سهلة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة الإسمية في محل رفع خبر إن. انتهى. ليت الغائب يعود. هامش، يعود فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر ليت. انتهى. تقديم خبر إن على اسمها. ألف، يجوز تقديم خبر إن على اسمها إذا كان الخبر شبه جملة والاسم معرفة، مثل إن في العجلة الندامة. هامش، في العجلة شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر إن مقدم، الندامة اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. انتهى. لعل فوق السطح محمدا. باء، ويجب تقديم خبر إن على اسمها إذا كان الخبر شبه جملة والاسم نكرة، مثل لعل في البيت هرة، إن أمام الباب رجلا. همش، أمام ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الباب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة الظرفية في محل رفع خبر إن مقدم. رجلا اسم إن مؤخر منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. انتهت الحاشية. إذا اتصل اسمها بضمير يعود على خبرها يجب تقديم الخبر، مثل إن في الحديقة صاحبها. همش، الجملة من إن واسمها وخبرها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. انتهت الحاشية. فوائد: واحد، يجوز أن تدخل على خبر إن لام مفتوحة تفيد التأكيد. همش، تدخل هذه اللام على خبر إن فقط دون أخواتها، ويجوز أن تدخل على اسم إن إذا تأخر عن الخبر كقوله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون. انتهى. وتسمى اللام بلام الابتداء أو اللام المزحلقة، مثل إن الماء لبارد. همش، لبارد، اللام هي اللام المزحلقة، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بارد خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضمة. انتهى. إن الحلم لهو العفو عن مقدرة، وكقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. اثنان، إذا اتصلت ما بإن وأخواتها أبطلت عملها، مثل إنما المؤمنون إخوة، كأنما الماء مرآة. همش، يستثنى من ذلك ليت، فإذا أدخلت عليها ما جاز إعمالها وإهمالها، مثل ليتما النتيجة حسنة أو ليتما النتيجة حسنة. في جملة إنما المؤمنون إخوة، إن حرف توكيد ونصب، بطل عملها لاتصالها بما الكافة. المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. إخوة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. انتهى. ثلاثة، لازلنا نوالي قراءة الفوائد على إن وأخواتها. يجوز تخفيف الحروف الناسخة المشددة وهي إن، أن، كأن، لكن بحذف نونها الثانية المتحركة. النون الأولى لهذه الحروف ساكنة والنون الثانية متحركة، تذكر ذلك، فتصبح إن، أن، كأن، لكن، وفيما يلي توضيح لأحكام هذه الحروف عند تخفيفها. إن يجوز إعمالها أو إهمالها، والإهمال أكثر، مثل إن محمدا لشجاع، بين معقوفتين إن هنا عاملة. إن محمد لشجاع، بين معقوفتين إن هنا مهملة. همش، إن محمدا، إن مخففة من الثقيلة حرف توكيد ونصب، محمدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح، لشجاع اللام هي اللام الفارقة تسمى اللام الواقعة في خبر إن باللام الفارقة، لأنها تفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية التي تعمل عمل ليس. شجاع خبر إن مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. إن محمد لشجاع، إن مخففة من الثقيلة حرف توكيد ونصب غير عاملة. انتهت الحاشية. من الصور المنوعة لخبر كان وأخواتها أمثلة: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الخبر أعلم، صورته في الجملة واقع بعد حرف جر زائد وهو الباء. وما ربك بظلام للعبيد؟ الخبر ظلام، خبر ما العاملة عمل ليس وقع بعد حرف جر زائد. ما كان الرسل إلا بشرا، الخبر بشرا، وقع بعد إلا الملغاة. ليست الحرية أن تعمل ما تحب، بل أن تعمل ما يجب. الخبر عملك، مصدر مؤول من أن والفعل. من الصور المنوعة لاسم إن وأخواتها أمثلة: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. اسم إن قوما، الاسم مؤخر والخبر مقدم وهو الجار والمجرور. فيها إن مع العسر يسرا، اسم إن يسرا، الاسم مؤخر والخبر مقدم وهو الظرف مع العسر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، اسم إن آيات، مقترن بلام الابتداء ومؤخر. إن علينا أن نفكر قبل الإقدام، اسم إن التفكير، مصدر مؤول من أن والفعل. لا قابل رشوة ذو ضمير، اسم إن قابل، اسم لا النافية للجنس مضاف فهو منصوب. لا مستهزئا بالناس يحترمه الناس، اسم إن مستهزئة، اسم لا النافية للجنس شبيه بالمضاف فهو منصوب. عنوان: الاسم الذي لا ينصرف. 1- العلاقة بين ما ينصرف وما لا ينصرف. 2- عرض عام لصفات منع الصرف. نبدأ بالنقطة الأولى: العلاقة بين المنصرف وغير المنصرف. لاحظ المجموعتين الآتيتين: الاستشهاد في سبيل المبدأ رجولة وشرف. رجولة وشرف منونتان مرفوعتان بالضمة. يعيش الأحرار حياتهم رجولة وشرفا. رجولة وشرفة منونتان منصوبتان بالفتحة. ويسقطون حين موتهم على رجولة وشرف. رجولة شرف منونتان مجرورتان بالكسرة. ولننظر إلى المجموعة الثانية. يقول الرسول: الساكت عن الحق شيطان أخرس. أخرسوا غير منون مرفوع بالضمة. ونقول: من تكلم فيما لا يعنيه كان إنسانا أحمقا. أحمق غير منون منصوب بالفتحة. والعاقل من لا يثرثر بحديث أحمق. أحمق غير منون مجرور بالفتحة. ينبغي أولا أن يفهم المقصود من الكلمتين منصرف وغير منصرف. إن المنصرف هو الاسم المنون تنوين التمكن، مثل رجولة، شرف، قوة، عزة، أمين، عادل. وأما غير المنصرف فهو الاسم غير المنون لأسباب سيأتي شرحها، مثل أخرس، أحمق، معاوية، يزيد، أحمد، عمر، عثمان، ظمآن، ريان. والتنوين يقصد به علميا نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، بمعنى أنها تنطق ولا تكتب. إذا علم ذلك فما هي العلاقة بين الاسم المنصرف والاسم الممنوع من الصرف؟ أو بعبارة أخرى، ما هي وجوه الموازنة بين الاثنين؟ إن ذلك يتلخص فيما يلي: أولا، يتفق المنصرف وغير المنصرف في شيئين: واحد، أن كل منهما يرفع بالضمة، تقول كان إبراهيم خليل الله وكان محمد خاتم الأنبياء. اثنان، أن كل منهما ينصب بالفتحة، تقول بعث الله إبراهيم ومحمدا لهداية الناس. ثانيا، يفترق المنصرف وغير المنصرف في شيئين: واحد، أن المنصرف منون وغير المنصرف لا ينون، مثل محمد وإبراهيم. اثنان، أن المنصرف يجر بالكسرة على الأصل وغير المنصرف يجر بالفتحة على خلاف الأصل، تقول يرجع نسب محمد إلى إبراهيم عليهما السلام. صفات ما يمنع الصرف: تتدرج هذه الصفات بصورة عامة تحت صنفين رئيسين. الصنف الأول، ما يمنع من الصرف لوجود صفة واحدة فيه. الصنف الثاني، ما يمنع من الصرف لوجود صفتين فيه. وكل من هذين الصنفين في حاجة إلى بيانه تفصيلا. الصنف الأول، يمنع من الصرف لصفة واحدة. ورد ذلك في اللغة في نوعين من الأسماء: واحد، صيغة منتهى الجموع، لاحظ مدائن، منائر، ستائر، قواعد، معالم، مساجد، نوادر، دعائم، كتائب، خنادق، بنادق، صواعق، مراوح، مصابيح، عصافير، أغاريد، أهازيج، تماثيل، أقاصيص، أكاذيب، مزاريق، مفاتيح. يقصد بهذا الجمع علمية كل جمع بعد الألف الدالة على الجمع فيه حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، والأول مثل بنادق والثاني مثل عصافير. وإنما سمي هذا الجمع بهذه التسمية لسببين: أولهما أنه لا يمكن جمعه بعد ذلك، بخلاف رجال مثلا فإنه يمكن جمعه فيقال رجالات، فهذا النوع من الجموع نهاية الجمع ولا جمع بعده. وثانيهما من أسباب تسميته بصيغة منتهى الجموع أنه جمع يأتي على صورة لا يمكن أن تتحقق في المفردات، فلا يمكن أن نجد في المفردات كلمات مماثلة في وزنها للكلمات التي تأتي في هذا الجمع، فكأنما هو غاية الجموع لتفرده بأوزانه الخاصة التي لا يشاركه المفرد فيها. الرقم 2، ألف التأنيث مقصورة وممدودة. لاحظ: سلوى، ليلى، لبنى، سعدة، ذكرى، بردى، قتلى، جرحى، دعوى، حرى، ونجلاء، صحراء، بيداء، حمراء، خضراء، أثرياء، فقراء، أربعاء، عاشوراء، قرفصاء، كبرياء، خيلاء. فألف التأنيث المقصورة ما جاءت في آخر الاسم دالة على التأنيث مفتوحا ما قبلها، مثل بردا. وألف التأنيث الممدودة في تصور النحاة ألف في آخر الكلمة قبلها ألف، فتقلب الثانية همزة، مثل صحراء. أصلها في التصور الذهني صحراء، فقلبت الثانية همزة، ولهذا سميت ممدودة، لأنها في الحقيقة مع الألف السابقة عليها حرف مد طويل تنطق مع امتداد النفس. وهنا ينبغي التنبه لأمرين فيما يتعلق بألف التأنيث الممدودة. الأول: أن إطلاق ألف التأنيث عليها لا يتفق مع ما ورد في اللغة، فقد تكون في كلمة تدل على التأنيث، مثل نجلاء، وقد تأتي في كلمات لا دلالة فيها على التأنيث، مثل أطباء، أقرباء، أربعاء. فإطلاق ألف التأنيث الممدودة عليها مجرد اصطلاح في مقابل ألف التأنيث المقصورة، ولا يراد منه حقيقة دلالته. الثاني: أن الألف الممدودة المكونة من ألفين تنقلب الثانية فيهما همزة، يجب لكي يكون الاسم معها ممنوعا من الصرف توفر صفتين فيها: واحد، أن تكون واردة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، فإن جاءت بعد اثنين صرفت الكلمة، مثل رغاء، رعاء، بناء، نداء، رداء. اثنان، أن تكون زائدة في الكلمة التي وردت فيها، فإن كانت أصلية أو منقلبة عن أصل صرفت الكلمة، مثل أعداء، أسماء، أبناء، نداء، رداء. الصنف الثاني: ما يمنع من الصرف لصفتين، إحدى هاتين الصفتين دائما واحدة من اثنتين: العلمية، وذلك أن يكون الاسم دالا على ذات محددة، مثل عمر، عثمان، معاوية، عائشة، خديجة. الوصفية، وذلك أن يكون الاسم دالا على معنى ينسب إلى غيره، مثل عطشان، غضبان، أخضر، أصفر. لكن يجب أن ينضم لكل واحدة من هاتين الصفتين السابقتين، العلمية أو الوصفية، صفة ثانية في الاسم الذي يمنع من الصرف. فالعلمية أو الوصفية بمفردها لا تمنع الاسم من الصرف، فوجود إحدى هاتين الصفتين وإن كان ضرورية، لكن إحداهما لا تستقل وحدها بهذا الأمر. فليس كل ما كان علما أو صفة ممنوعا من الصرف لوجود أعلام أو صفات، وهذا هو الأكثر في اللغة منصرفة، مثل محمد، خالد، علمين، ومثل قوي، شجاع، صفتين. لكن الممنوع من الصرف لا بد أن يكون علما أو صفة بالتحديد السابق مع ضم صفة أخرى للعلمية أو الوصفية كما سنفصله الآن. أولا، ما يجب أن ينضم للعلمية من الصفات، وهي ست صفات. 1- التأنيث بغير الألف. لاحظ: فاطمة، عائشة، أمينة، أميرة، فريدة، كريمة، نفيسة. نادية، نبيلة، يسرية، شادية، فادية، حسنية. مؤنث لفظا ومعنى: حمزة، معاوية، أسامة، طلحة، سلامة. مؤنث لفظا لا معنى: زينب، سعاد، سهير، عفاف، وقيل شهير. ناهد، هيام، وجدان، آمال، أحلام، إجلال، إنصاف، بوران، وقيل هيام. مؤنث معنى لا لفظا. الأعلام المؤنثة تأتي في اللغة العربية في 3 صور: ألف مؤنث لفظا ومعنى، وهو ما كانت به علامة التأنيث أي التاء، ومعناه دال على مؤنث، مثل فاطمة، يسرية. وهذا النوع يمنع من الصرف قطعا من غير احتراز. باء مؤنث لفظا لا معنى، وهو ما كانت به علامة التأنيث التاء لفظا، لكن معناه مذكر، مثل معاوية، حمزة. وهذا النوع يمنع أيضا من الصرف مثل سابقه. جيم مؤنث معنى لا لفظا، وهو ما كان خاليا لفظا من التاء، لكنه في المعنى يدل على المؤنث، مثل بوران، إحسان. وفي هذا النوع تفصيل لمنعه من الصرف، ذلك أنه إن كان زائدا على 3 أحرف مثل كل الأمثلة السابقة منع من الصرف مطلقا دون محترزات. فإذا كان ثلاثيا محرك الوسط مثل سحر، ملك، سقر، منع أيضا من الصرف. وإن كان ثلاثيا ساكن الوسط، أعجمية، أصله غير عربي، منع من الصرف مثل حمص، كرك، بلخ. وإن كان ثلاثيا ساكن الوسط غير ما سبق مثل هند، دعد، مصر. جاز فيه الوجهان الصرف وعدم الصرف. ومما ورد في ذلك ما يلي: قول القرآن ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، سورة يوسف. وجاء في القرآن الكريم أيضا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، من سورة البقرة. ففي الآية الأولى وردت مصر ممنوعة من الصرف، وفي الثانية جاءت مصروفة. وانظر إلى قول جرير لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلب. فكلمة دعد الأولى منصرفة والثانية ممنوعة من الصرف. 2- العجمة. هامش الإزار الرداء، وفضل الإزار بقية الرداء، والتلفع بالإزار لفه على الجزء الأعلى من الجسم، وهو من عمل نساء الأعراب. العلب جمع علبة، وهي الإناء الذي يشرب فيه الأعراب، وعادة ما يكون من الجلد كالقربة. يقول إن دعد حضرية غنية في كسائها وشربها، وليست أعرابية خشنة، فهي لا تتلفع بفضل الرداء مثلهم، ولا تشرب الماء في آنيتهم. الشاهد في البيت ورود كلمة دعد فيه مرتين، مصروفة في الأولى وغير مصروفة في الثانية، إذ هي علم ثلاثي مؤنث ساكن الوسط غير أعجمي، وهذا يصح صرفه ومنعه من الصرف. انتهى. من فضلك تابع بقية المادة. نتابع القراءة تحت عنوان الممنوع من الصرف. تحدثنا عن العلمية والآن إلى النقطة الثانية وهي العجمة. لاحظ الأمثلة الآتية: إدوارد، ألفونس، جونسون، ميخائيل، لندن، برلين، طهران، أنقرة، باريس. يقصد بالعجمة أن يكون الاسم علما في غير اللغة العربية ثم استعمل فيها علما كما هو، سواء أكان ذلك فيما استعملته العربية من غير اللغات الأخرى قديمة مثل أذربيجان، نهاوند، فيروز، بطرس، أم ما تستعمله اللغة الآن من أعلام اللغات المعاصرة مثل بيفن، نيكسون، جورج. ومن المعروف أنه في أثناء الترجمة يحافظ المترجم على الأعلام المنقولة كما هي دون تغيير، وهذه الأعلام تمنع من الصرف. ويقول العلماء إن أسماء الأنبياء كلها ممنوعة من الصرف لهذه الصفة أي العجمة، مثل إسحاق، يعقوب، داود، سليمان، يوسف، موسى، هارون، أيوب، زكريا، يحيى، عيسى، إلياس، إدريس. لكن يستثنى من هذه الأسماء ستة فهي مصروفة، وهي محمد، صالح، شعيب، هود، نوح، لوط. جاء في القرآن: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، الآية الأولى من سورة نوح. وجاء فيه: وإلى عاد أخاهم هودا، الآية 65 سورة الأعراف. وجاء فيه كذلك قول الله عز وجل: محمد رسول الله، في سورة الفتح. ثلاثة بعد العلمية والعجمة نأتي إلى التركيب المزجي. ماذا عن التركيب المزجي؟ لاحظ الأمثلة الآتية: حضرموت، من مدن اليمن الجنوبية، بعلبك، قلعة في لبنان، معدي كرب، أحد أسماء الجاهلية، بورسعيد، مدينة في مصر سميت على اسم أحد خديوي مصر السابقين وهو الخديوي سعيد. الكلمات السابقة من التركيب المزجي، ومعناه أن تمتزج كلمتان فتصيرا كلمة واحدة، ويكون الإعراب حينئذ على آخر الكلمتين الممزوجتين. تقول: إن بورسعيد مدينة ذات شهرة بطولية بين مدن العالم الحديثة. وتقول: يستلهم السياح عبر التاريخ من أطلال بعلبكة. فالمركب المزجي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة كما ترى في الأمثلة. كل ذلك إذا لم يكن المركب المزجي مختوما بكلمة ويه، مثل سيبويه، نفتويه، درستويه. فإن كان كذلك فإنه يبنى دائما على الكسر وليس من هذا الباب. أربعة زيادة الألف والنون. لاحظ الأمثلة الآتية: عثمان، مروان، نعمان، لقمان، عمران، عمان. زيادة الألف والنون مع الأعلام، وإنما تعتبران زائدتين إذا جاءتا بعد ثلاثة أحرف من الكلمة. جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. الآية هامش من الآية الثالثة عشرة في سورة لقمان، انتهى الهامش. وجاء أيضا: ولقد آتينا لقمان الحكمة، هامش من سورة لقمان، انتهى الهامش. وجاء كذلك قول الله عز وجل في محكم آياته: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، هامش من الآية الخامسة والثلاثين سورة آل عمران، انتهى. فكلمة لقمان في الآية الأولى: وإذ قال لقمان لابنه، مرفوعة بالضمة. وفي الآية الثانية: ولقد آتينا لقمان الحكمة، لفظة لقمان منصوبة بالفتحة. أما كلمة عمران: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فهي مجرورة بالفتحة. خمسة: وزن الفعل. لاحظ الأمثلة الآتية: أحمد، يزيد، ثعلب، سبح، نرجس. المقصود بوزن الفعل أن تأتي أسماء الأعلام على وزن خاص بالأفعال ولا يكون في الأسماء، مثل سبح، علم، فإن وزن فعل لا يكون إلا في الأفعال، مثل جمع، قدم، أمن. كذلك يقصد بوزن الفعل أن تأتي أسماء الأعلام وفي أولها زيادة تكون في الأفعال عادة، مثل حروف المضارعة: الهمزة، النون، الياء، والتاء. وأن يكون على وزن يأتي في الفعل وإن لم يكن خاصا به، وذلك مثل أحمد، يزيد، تغلب، نرجس. أعلاما تقول: استولى يزيد بن معاوية على الدولة دون مشورة المسلمين. وتقول: قبيلة تغلب إحدى قبيلتين اشتركتا في حرب البسوس. ستة: العدل. أشهر ما نسب له هذه الصفة أعلام معدودة جاءت على وزن فعل، وهي عمر، زفر، مضر، قثم، جشم، جمح، دلف، فعل، هبل، زحل، قزح. قالوا مثلا في كلمة عمر وهو علم أصله عامر، فعدل عن هذا الأصل إلى عمر، ومثله الباقي، وهذا غريب، فمن الذي يمكنه أن يحقق هذا الأصل المدعى؟ الحق أن هذا تكلف دعا إليه بحث النحاة عن صفة ثانية تنضم للعلمية، فلم يجدوا غير هذا للدعاء المتكلف الذي لا ترتاح إليه النفس. قال ابن هشام: مثال العدل مع العلمية عمر، زفر، زحل، جمح، دلف، فإنها معدولة عن عامر، زافر، زاحل، جامح، دالف. وطريق معرفة ذلك أن يتلقى من أفواههم ممنوع الصرف، وليس فيه مع العلمية ظاهرة، فيحتاج إلى تكلف دعوى العدل فيه. انتهى كلامه. وخلاصة الأمر أن الأسماء الاثني عشر السابقة وردت في اللغة ممنوعة من الصرف، ويعبر عنها أهل صناعة النحو بأنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل. ثانيا، ما يجب أن ينضم للوصفية من الصفات، وهو ثلاث صفات: واحد، زيادة الألف والنون. لاحظ الأمثلة الآتية: فرحان، شبعان، ملآن، غضبان، جوعان، ظمآن. الكلمات السابقة صفات، وفي آخر كل منها ألف ونون زائدتان، فكل منها ممنوع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون. تقول: أسعد لكريم فرحانا، ولا آسف على لئيم غضبانا. وهذه الصفات الممنوعة من الصرف تأتي على وزن فعلان فقط. اثنان، وزن الفعل. لاحظ ما يلي: أجمل، ألطف، أحسن، أعز، أكرم، أجل، أشرف، أحمر، أخضر. ويقصد بذلك الصفات التي على وزن أفعل، فهذه جميعا تمنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، لأن وزن أفعل أقرب للفعل منه للإسم. تقول: لا فرق في الإسلام بين أسود وأبيض. وتقول: الصبر أجدر بالكريم عند الشدة. وهذه الصفات الممنوعة من الصرف تأتي على وزن أفعل فقط. ثلاثة، العدل. الصفات التي نسب إليها العدل محصورة في كلمات معينة، هي: ألف، كلمة أخر في قول القرآن الكريم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهي من أيام أخرى. هامش، الآية 84 بعد 100 من سورة البقرة. انتهى الهامش. فهي في الآية صفة لكلمة أيام مجرورة بالفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل. والوصفية أمر مفهوم لدلالتها على معنى ينسب لغيرها، أما العدل فقد خضع لتصور ذهني ملخصه ما يلي: كلمة أخر جمع، مفرده كلمة أخرى، وكلمة أخرى مؤنث، مذكره كلمة آخر، وكلمة آخر اسم تفضيل على وزن أفعل، مثل أعظم، أجمل، أكرم. واسم التفضيل ما دام مجردا من ال والإضافة فإنه يستعمل دائما مفردا مذكرا، فلا يثنى أو يجمع أو يؤنث. فنقول: العامل أكرم من الكسول، والعاملون أكرم من الكسالى. فبقي اسم التفضيل مفردا في المثالين. وعلى ذلك فقد كان من المفروض في الآية في صنعة النحو أن يقال فعدة من أيام آخر، فتكون الكلمة مفردة، لكن عدل عن ذلك إلى أخر مجموعة. وخلاصة الأمر أن هذه الكلمة أخر ممنوعة من الصرف، وهي وصف عدل عن غيره بالتصور الذهني السابق. باء: ما جاء على وزن فعال ومفعل من الأعداد بين 1 إلى 10: أحاد وموحد، ثناء ومثنى، ثلاث ومثلث، رباع ومربع، خماس ومخمس، سداس ومسدس، سباع ومسبع، ثمان ومثمن، تساع ومتسع، عشار ومعشر. نلاحظ الأمثلة: مر صف الجنود ثلاثة، معناه ثلاثة ثلاثة. تقدم الواقفون إلى شباك الملعب أحاد أحاد، معناه واحدا واحدا. في المساء تعود الطيور إلى أعشاشها في جماعات، خماسة وسداسة، معناه خمسة خمسة وستة ستة. وجاء في القرآن الكريم قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. الآية. قال ابن هشام: وهي معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة، فأصل جاء القوم أحادا جاءوا واحدا واحدا، وكذا الباقي. انتهى كلامه. ومعنى هذا أن هذه الألفاظ بهذه الصورة يستغنى بها عن أسماء العدد الأصلية مكررة، فنلجأ إليها في الاستعمال اختصارا. فكلمة رباع تغني عن أربعة أربعة، وكلمة مثلث تغني عن ثلاثة ثلاثة، فاستخدام هاتين الصيغتين فعال ومفعل من الأعداد يغني عن استخدام الأعداد الأصلية مكررة، وهذا هو معنى العدل فيها، أي يعدل عن ذلك. عنوان العدد: 1. يقصد بالعدد الكلمات المصطلح عليها في اللغة للدلالة على كميات الأشياء التي يرمز إليها الرياضيون بالأرقام الحسابية، مثل: اشتريت 15 كتابا، في الصف 25 طالبة. وتكتب هذه الأرقام هكذا: 15 كتابا، 25 طالبة. 2. أحكام العدد في التذكير والتأنيث. لتذكير العدد وتأنيثه مع المعدود أحكام معينة، هي: العددان واحد واثنان يوافقان المعدود دائما، سواء أكانا مفردين أم مركبين أم معطوفا عليهما. هامش: العددان واحد واثنان يأتيان بعد المعدود ويعربان نعتا. انتهت الحاشية. مثل: في الحقيبة كتاب واحد، في الحقيبة مجلة واحدة، في الحقيبة كتابان اثنان، في الحقيبة مجلتان اثنتان، في الحقيبة 11 كتابا، في الحقيبة 11 مجلة، في الحقيبة 12 كتابا، في الحقيبة 12 مجلة، في الحقيبة 21 كتابا، في الحقيبة 21 مجلة، في الحقيبة 22 كتابا، في الحقيبة 22 مجلة. الأعداد المضافة، أي من 3 إلى 10: 3 3، 4 4، 5 5، 6 6، 7 7، 8 8، 9 9، 10 10، تخالف المعدود دائما. هامش: يأتي المعدود معها جمعا مجرورا مضاف إليه مجرور، ويراعى فيها من حيث التذكير والتأنيث مفرد هذا الجمع. انتهت الحاشية. تخالف المعدود تذكر مع المؤنث وتؤنث بالتاء مع المذكر، سواء أكانت مفردة أم مركبة أم معطوفا عليها. مثل: كافأت 3 طلاب، كافأت 3 طالبات، كافأت 13 طالبا، كافأت 13 طالبة، كافأت 23 طالبا، كافأت 23 طالبة. الأعداد المركبة من 11 إلى 19: 11 12، 11 12، 13 13، 14 14، 15 15، 16 16، 17 17، 18 18، 19 19. نقول: ألف، العددان 11 و12 يوافقان المعدود دائما بكلي جزئيهما. هامش: يأتي المعدود مع الأعداد من 11 إلى 99 مفردا منصوبا ويعرب تمييزا، انتهى. في المصنع 11 عاملا، في المصنع 11 عاملة، في المصنع 12 عاملا، في المصنع 12 عاملة. ب الأعداد من 13 إلى 19 تخالف معدودها في جزئها الأول وتطابقه في جزئها الثاني، مثل: وزعت الأرباح على 18 مساهما، وزعت الأرباح على 8 بين قوسين أو 18 مساهمة. ألفاظ العقود: 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، تلزم صورة واحدة مع المعدود، سواء أكان المعدود مذكرا أم مؤنثا، مثل: حضر الاجتماع 20 مديرا، حضر الاجتماع 20 مديرة، قابلت 20 مديرا، قابلت 20 مديرة. الأعداد المركبة تركيب عطف من آحاد وعقود: 21، 21، 29، 29، 34، 34، 65، 65، 99، 99. ينطبق على جزئها الأول ما ذكر عن الأعداد من 1 إلى 9، وعلى جزئها الثاني ما ذكر عن ألفاظ العقود، مثل: استغرقت الرحلة 21 يوما، استغرقت الرحلة 21 ليلة، استغرقت الرحلة 35 يوما، استغرقت الرحلة 35 ليلة. الأعداد المضافة: 100، 1000، مليون، تلزم صورة واحدة مع المعدود، هامش يأتي المعدود معها مفردا مجرورا، مضاف إليه مجرور، انتهت الحاشية. سواء أكان المعدود مذكرا أم مؤنثا، ويستعمل معها الأعداد من 1 إلى 9 بحسب ما ذكر لهذه الأعداد من حكم التذكير والتأنيث. من فضلك نتابع القراءة تحت عنوان الأعداد المضافة مئة، ألف، مليون وهكذا. أمثلة: تقدم للامتحان مئة طالب، تقدم للامتحان مئة طالبة، قدم إلى البلاد ألف سائح، قدم إلى البلاد ألف سائحة، أنشئت الجامعة الأردنية سنة 1962، أنشئت الجامعة الأردنية عام 1962. ثلاثة: أحكام العدد في الإعراب والبناء. الأعداد من واحد إلى عشرة: واحد، واحدة، اثنان، اثنتان، ثلاث، ثلاثة، أربع، أربعة، خمس، خمسة، ست، ستة، سبع، سبعة، ثمان، ثمانية، تسع، تسعة، عشر، عشرة. تكون هذه الأعداد معربة، أي ترفع أو تنصب أو تجر على حسب موقعها في الجملة. العدد أحد عشر، والأعداد من ثلاثة عشر حتى تسعة عشر تكون مبنية على فتح الجزئين. العدد اثنى عشر يكون جزءه الأول معربة وجزءه الثاني مبنيا على الفتح. الأعداد الأخرى تكون معربة. أمثلة: في القرية مدرسة واحدة. حاشية: في القرية شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم. مدرسة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. واحدة نعت مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. انتهت الحاشية. ظلت الرؤية متعذرة لمدة خمس ساعات. حاشية: لمدة خمس ساعات. خمس مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. ساعات مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. انتهت الحاشية. اشتريت سبعة كتب. حاشية: سبعة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كتب مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. انتهت الحاشية. سلمت على أحد عشر شخصا. حاشية: أحد عشر عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر. شخص تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. انتهت الحاشية. نجح اثنى عشر طالبا. حاشية: اثنى عشر، اثنى فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى. عشرة اسم مبني على الفتح. طالبا تمييز منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. انتهت الحاشية. ومنها نعود إلى كتبت 12 رسالة. حاشية 12. 12 مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى. عشرة اسم مبني على الفتح. انتهت الحاشية. في الحقل 15 عاملا. حاشية 15 عدد مركب مبني على فتح الجزئين في محل رفع مبتدأ مؤخر. انتهت الحاشية. حضر 20 طالبا. حاشية 20 فاعل مرفوع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. انتهت الحاشية. اشتريت 34 نعجة. حاشية 4 مفعول به منصوب بتنوين الفتح. الواو حرف عطف. 30 معطوف منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. انتهت الحاشية. في القاعة 100 كرسي. حاشية 100 مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. كرسي مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. انتهت الحاشية. الرقم 4 تعريف العدد بأل. لتعريف العدد بأل 3 أحكام هي: تدخل أل على المضاف إليه إذا كان العدد مضافا، مثل حضر 5 المعلمين، نجحت 7 الطالبات. تدخل أل على الجزء الأول إذا كان العدد مركبا، مثل قضينا 17 يوما بالطائف، قضينا 17 ليلة بالطائف. تدخل أل على الجزئين إذا كان العدد معطوفا ومعطوفا عليه، مثل شرحت 26 بيتا، شرحت 26 جملة. عنوان: العدد الترتيبي. 1 إذا صيغ العدد على وزن فاعل أفاد الترتيب وسمي عددا ترتيبيا، ويصاغ العدد على وزن فاعل من الأعداد المفردة بين 2 إلى 10، من 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، مثل ظهرت النتيجة وكان ترتيبي الثالث. سأزورك في الساعة الثامنة. صدور الأعداد المركبة مثل قرأت الجزء الثامن عشر من القرآن الكريم. قرأت الصفحة الثالثة عشرة من هذا الكتاب. الأعداد المعطوف عليها بين واحد وتسعة: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. مثل سأسافر في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري. سأسافر في الليلة الخامسة والعشرين من الشهر الجاري. اثنان: العدد الترتيبي يوافق المعدود من حيث التذكير والتأنيث في جميع حالاته. ثلاثة: ينطبق على العدد الترتيبي نفس أحكام العدد في الإعراب والبناء. أربعة: يعرب العدد الترتيبي صفة لمعدوده، أي نعت، لأنه يقع بعده لا قبله. فوائد: واحد، للعدد واحد لفظان هما واحد ومؤنثه واحدة، وأحد ومؤنثه إحدى. أما العدد اثنان فألفاظه هي اثنان واثنتان في حالة الرفع، اثنين واثنتين في حالتي النصب والجر، وتحذف النون إذا كان العدد اثنان مركبا مع العشرة. اثنان: العشرة والعشر شينها مفتوحة مع المذكر وساكنة مع المؤنث. ثلاثة: إذا أتى العدد بعد المعدود يعرب نعتا. وهكذا ينتهي مقرر المهارات اللغوية. وفيما تبقى على هذا الشريط الرابع والأخير نقرأ شيئا من الامتحانات النهائية للفصل الثاني. جامعة الملك سعود، كلية الآداب، قسم اللغة العربية. الامتحان النهائي للفصل الثاني: مهارات اللغوية، الزمن ساعتان. للعرب: السؤال الأول، اقرأ النص ثم أجب عن الأسئلة. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. من رياض الصالحين. ألف. استخرج من النص السابق ما يلي: واحد، جمع مؤنث سالما. اثنان، جمع مذكر سالما. ثلاثة، فعلا مضارعا مجزوما. أربعة، فعلا مضارعا مرفوعا. خمسة، اسما مبنيا. ستة، فعل أمر مبنيا على حذف النون. سبعة، فعل أمر مبنيا على حذف حرف العلة. ثمانية، فعلا ماضيا مبنيا على الفتح. تسعة، فعلا ماضيا مبنيا على السكون. عشرة، حرفا ناصبا، وبين اسمه وخبره. حادي عشر، اسما من الأسماء الخمسة وأعربه. ثاني عشر، اسما مقصورا مجرورا. ثالث عشر، ممنوعا من الصرف، وبين علة منعه. رابع عشر، ممنوعا من الصرف، جر بالكسرة وعلل. باء، أعرب ما تحته خط. على الفقرة الأولى تقدر 28 درجة، وعن فقرة الإعراب باء تقدر 6 درجات. الكلمات المطلوب إعرابها: وذرفت منها العيون، لفظة العيون، كأنها موعظة مودع، لفظة موعظة، من يعش منكم فسيرى اختلافا، لفظة فسيرى. السؤال الثاني: صحح ما بين الهلالين مع التعليل. مقدر له 6 درجات. واحد، ذهبت إلى مكة المكرمة معتمرا. لفظة المكرمة بين معقوفتين يريد تصحيحها مع التعليل. اثنان، لعل الطلاب مهتمين بواجبهم. اللفظة مهتمين. ثلاثة، قرأت 20 بيت من الشعر. اللفظة بيت. السؤال الثالث: حول الأرقام إلى حروف مع مراعاة القواعد النحوية والشكل للعدد وتمييزه. مقدر لها 12 درجة. وسأقرأ الأرقام بلغة الأرقام لا بلغة الحروف. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، مكتوب رقم 13 سنة، وتوفي عمه وعمره، الرقم المكتوب 80 سنة، وزوجته وعمرها، الرقم 65 سنة. في السنة العاشرة من البعثة، بينهما الرقم المكتوب 3 يوم، بعد إبطال الصحيفة بسنة والرقم 6 أشهر، ثم هاجر يوم الاثنين للرقم 12 ليلة، خلت من ربيع الأول. السؤال الرابع، اذكر مثنى المفردات الآتية مقدر له 8 درجات. ليلة، ليلة، ليلى، اللاهي، يريد المثنى، لمياء، علي، شيء، فن، جدي. اختبار آخر، الامتحان النهائي، الفصل الصيفي 1410 1411. السؤال الأول، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. من الآيات السابقة استخرج ما يأتي: 1- ملحقا بجمع المذكر وأعربه. 2- فعلا علامة بنائه حذف النون وبين نوعه. 3- اسم إشارة وبين موقعه الإعرابي. 4- اسما ممنوعا من الصرف وبين سبب منعه. 5- حرفا ناسخا وبين اسمه وخبره. 6- فعلا مجزوما وبين سبب ذلك وعلامة جزمه. 7- جمع مؤنث سالما وبين مفرده. 8- فعلا من الأفعال الخمسة وأعربه. السؤال الثاني، مثل لما يأتي في جملة مفيدة من إنشائك. 1- اسم من الأسماء الخمسة علامة رفعه مقدرة. 2- فعل مضارع مبني على السكون. 3- مثنى مضاف منصوب. 4- اسم مبني على السكون في محل جر. 5- اسم إشارة لجماعة الإناث يعرب فاعلا. 6- عدد مبني في محل نصب. 7- اسم شرط يعرب ظرف زمان. 8- فعل علامة جزمه حذف النون. 9- فعلا ناسخا جامدا خبره جملة فعلية. 10- فعل علامة بنائه حذف الألف. السؤال الثالث، أبدل بالأعداد الآتية ألفاظا وأعط تمييزها ما يستحقه من الإعراب. بلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجة الماجستير منذ افتتاح الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حتى عام كتب الرقم هكذا 1405 هجرية، وعدد الحاصلين كتب هكذا 165، وكتب بعدها طالب، ينتمون إلى الرقم 36، وكتب بعدها دول. والحاصلين على درجة الدكتوراه عن نفس الفترة الرقم 62، طالب، ينتمون إلى الرقم 18، قطر، تخرجوا في الرقم 5، كلية. عزيزي المستمع، تعمدت قراءة الأرقام بالطريقة العادية وربما بالطريقة الدارجة حتى لا يحدث أو لا يقع لبس على الذي يحاول الإجابة على هذا السؤال. السؤال الرابع: فني المفردات الآتية ثم اجمعها جمعا سالما مناسبا. منتدى، باكن، اعتداء، فلا، سقاء، أدنى. انتهى هذا الاختبار، وبانتهائه ينتهي التسجيل. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.